الساعة 10 بالظبط هدخل أقدم. أول واحد أنا دلوقتي قرأتها مين يا بنات اللي أنا قرأتها كده؟ قالون من أول فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون على الإيه؟ قالون على القصر. على قصر؟ خلي بالك هتبصي لقالون، هل عندك مد ولا لا؟ وهل عندك صلة ولا لا؟ يبقى هنا هنقول إيه؟ لأن في عندك ميم جمع. يبقى على قصر المنفصل وسكون ميم الجمع، يبقى دي أول واحد. طب ادخلوا بقى من ورا من نهاية الآية، هندخل بعد كده المين. تاني واحد يبقى مين؟ هي الميم. ها؟ عليهم. وهي دايما عليهم لو كان بالنسبه لورش، لكن بالنسبه ليعقوب. يعقوب لا يوم ولا خوف عليهم. لان رو برافو عليك. يبقى يعقوب هيتحاش فين؟ على خوف. طب انا بقول لك هديها لكم على السبعه عشان في بنات. ماشي على السبعه. يبقى بعد قالون بالصله هناخد مين؟ خلاص بقى ما احنا قلنا مش هناخد. طيب ماشي. هتاخدي بعد بالصلة هتاخدي يعقوب من اول ايه؟ الا خوف عليهم عشان القصر. احسنتي. الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب بعد كده هتجيبي مين؟ احنا لسه على القصر يا والصلاة. ايوه ها هتجيبي بقى قالون بايه؟ ايوه يجي قالون بالصلة عشان ما لوش مين قدام. يبقى خلاص يبقى هن قالون بالصلة من اول ايه؟ من خلفه ألا خوف. يبقى من أول خلي بالك لم لا لا لا أتاهم لا أتاهم أتاهم هنا فرحين ما أتاهم الله ده بعده ساكن في التقاء ساكنين. هي من خلفهم من أول فين؟ من يلحق. أحسنتي. يبقى من أول لم يلحقوا به مو يبقى تقولي يبقى ثالث واحد يا بنات اللي هو قانون على إيه؟ على الصلة. على الصلة هناخد ماشي والقصر. هناخد بعد كده مين؟ لا يا امي يجي بعد كده لو احنا هنجمع يجي ابو جعفر من خلفهم. يبقى الغنه من خلفهم. يبقى إن عندك مر علينا من خلفهم الا خوف. يبقى على برضه على الهنا ولا وهو ولا هم يحزنون. يبقى عندك اول حاجه على القصر واحد يبقى واحد قالون، اثنين يعقوب، ثلاثه مين؟ قالون ثاني. قالون صله لان بقى لنا هيتعاطى بالصله. قالون صله اربعه ابو جعفر على الغنه. على الغنه خوف اللي هي من خلفهم الغنة. بعد كده هناخد مين؟ خامس مين يا بنات؟ التوسط طبعا. خدي على التوسط. قالون بالتوسط. يبقى من اول فين؟ من اول فين؟ بما آتاهم. طيب يبقى قالون بالتوسط. يبقى خمسه قالون بالتوسط. وبعدين اعطفي بالصلة. بهم. يبقى عندك قالون بهم من خلفهم. من اول بهم من خلفهم. يبقى قالون بالصلة. من اول بهم. وبعدين بعد كده هجيبي مين؟ برضو قالون يا امي خلفيه على الاربعه. خلاص يبقى هنا قالون يعطي بتوسط الصله. يبقى فعلا هيبقى قالون بتوسط الصله. وبعدين بعد كده مين؟ ورش من اول فين؟ مفيش حد على الاربعه يا بنات؟ في على الاربعه على ادريس لو احنا هناخد ادريس ها. يبقى هنا ادريس بس لو على سكون الاول الميم مش على الصلاه الميم ولا التوسط تخش ادريس قبل صلاه قالون. هو ادريس بيعمل في اتاهم. ادريس مش هخش عشان ايمانك اتاهم. برافو عليك احسنتي. تيجي بقى الدرجه هي واخده 99% في الامتحان بس لسه ما جبتيش من الشباب. مش احنا في اتاهم يا بنات خالص. يبقى خلي بالك ان في دلوقتي اماله مش كده؟ يبقى لسه يبقى ناخد بقى الناس بتوع الايه؟ يبقى بعد كده يبقى بعد خلي بالك انت دلوقتي جبتي من ادريس هتجيب بعد الكسائي مين؟ فين الكسائي؟ بإمالة اتاهم. اتاهم يوم الاول على التوسط طبعا. يبقى عندك اتاهم على التوسط ويعطف مين؟ ادريس بقى بادريس بالسكت. أيوة. سكت ادريس على التوسط. يبقى بعد الكسائي سكت ادريس. هيبقى بعد كده مين الناس بتوع ايه بنات؟ الستة بقى. الستة بقى مفيش ورش. يبقى يدخل ورش فين؟ هاتولي بقى ورش. مين يقرأ لي ورش بقى؟ مين هيجيبها لي ورش؟ يلا يا شيماء شفتوا الجامع جميل ازاي؟ ما شاء الله اسعدتينا والله، ربنا يسعدك بالجنه. يلا يا بنتي خلي بالكوا هنا واحنا بنقرا ورش يا بنات في مسائل بقى، في مسائل جميله جدا ورش. بقول لك القراءات دي حاجه عايزه تشغل المخ، انا اشغل لكم مخكم شويه. ها رونا رقيقة رقيقة. هذا ورش على قصر البدء. يأتي بعد ذلك يعني بعد ورش على قصر البدء يأتي مين؟ بالتوسط. إزاي يقرأ يا وفاء؟ ما يخشش حمزه؟ لا حمزه عشان ماشي ماشي لسه، لان ده ده تقليل لكن ورش وحمزه. ها ها انت خدتي ورش يا حاجه حمديه وخلصتيه؟ طب قولي لي بعد كده بقى ورش بالست. ماما مش هي ماما قبل قالتها وفاء يخش حمزه بتضخيم رأي سبشرون يا بنتي اماله عشان يبقى اه ده متاخر خالص عند الاماله. ها هتدخلي لمين؟ راجعوا يا بنات اللي بتاخدوا، عشان كده بقول لكم راجعوا القراءه اللي بتاخدوها راجعوها. ها تقرأيها بما ايه؟ لا احسنتي ازاي تقرأيها؟ لا لا لا كملي الاخر لازم كده خطأ. يستبشرون بالذين هذا مد ستة على فتح ايه اتاهم بعد كده، لان بعد كده يبقى ايه بالعطف والتقليل. تقرأ ورش وليها وانت بتقول ايه؟ آتيهم افتحي بنتي آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلصنا ورش بالأوجه الثلاثة يا بنات، على القصر له الفتح، على التوسط له التقليل، على المد له الفتح والتقليل. بعد كده يدخل مين برضو في كلمة أتاه؟ يدخل الناس بتوع الإمالة اللي هم حمزة بقى بتوع الإمالة. خلي بالكم إن حمزة لا حمزة وفي قلب ماشي طيب يبقى هنا خلي بالك، يبقى حمزة بإمالة آتاهم على المد، يبقى هيقرأها ازاي حمزة؟ فرحين بما آتيهم يا افتحي يا بنتي ما ينفعش اقول آتيهم واستعجل على الإمالة. فرحين بما بصي بما افتحي فرحين بما آتي خلي بالكم من الفتح يا بنات لأن انتم بتقربوا الفتح من الإمالة. بما آتيهم خلي بالك مين بعد سكت الخلف مره كده اديكوا ايه انشط بها بخكم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله بإذن الله التفسير القرآن في سورة المائدة. إن شاء الله ننتهي النهاردة كده من سورة المائدة، شرح سورة المائدة. وكنا وقفنا في الأسبوع الماضي بنات، أو قبل الماضي قبل العيد يعني، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فاكرين الوصية دي؟ خلصتوا يا بنات ولا لسه ما خلصتوش الامتحان؟ خلصتوا؟ خلصت حبيبتي؟ قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الوصية لما واحد يموت وهو مسافر ومعاه شيء عايز يوصي بيه، ما هو الحكم الشرعي إن الإنسان يكون مثلا ممكن يتعرض للإنسان الأمر ده في أي سفر من السفر، أي سفر، وهو في طريقه يكون هو مسافر يكون معاه حد ومعاه شيء عايز يوصي بيه إن يوصل الشيء ده لأهله، فحكم الوصية دي إيه شرعا؟ وهل اللي هيوصيهم هيكونوا أمناء على الوصية؟ وهل هينقلوا فعلا الشيء اللي هم وصاهم بيه؟ ولو هم أهل الميت شكوا إن الناس دول يعني جت كانت ذمتهم مش تمام في الأمر ده، ما الحكم في الشيء ده؟ يرجعوا تاني يحلفهم إن هم شهادتهم حق، إن هم دول كاذبين؟ بذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 106، قول ربي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. حكاية منكم دي أو قول ربي منكم ماذا يعني منكم؟ اثنين مسلمين، لكن ما لقاش مسلمين وهو في الطريق، زي ما القصة اللي احنا هنحكيها دلوقتي دي. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني ما لقيتوش مسلمين يبقى ممكن أي حد تاني يقوم بالوصية من غيركم يعني. إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إيه ضربتم في الأرض؟ كنتم مسافرين يعني، فأصابتكم مصيبة الموت. سمعني الموت هنا مصيبة ازاي؟ لأنه الموت ليه مصيبة يا بنات. لماذا الموت مصيبة؟ أول حاجة مصيبة الموت لأنه فرقة بين الأحباب، بتترمل المرأة وبيتيتم الصغير، والأب والأم ممكن يكونوا عايشين يبقى يصابوا ببلاء شديد جدا، هي حقا الموت مصيبة. مصيبة كمان على الإنسان من ناحية أخرى، لأن الإنسان ممكن يكون مقصر وتقف أعماله، تبقى كارثة إن الإنسان يأتيه الموت بغتة وقبل صندوق العمل ولسه بيقول رب ارجعونا علي أعمل صالحا فيما تركت، يعني ينتظر إنه كان يتصور. لأن دايما من الناس، كثير من الناس جدا جدا يظن إن الموت مؤمن، ده لسه بدري جدا عبال ما يجي الموت. راجع القرآن يا بنتي، تقول لك أنا ناوية، عليك السلام، أنا ناوية متى؟ طب وإذا جاتك مصيبة الموت هتعمل إيه؟ وأنت مقصرة في كتاب ربك أو مقصرة في طاعة الله أو مقصرة أو شغلك الدنيا أو نهاكيات الدنيا. ولذلك الذكي الفطن يستعد للآخرة، لأن هي دار القرار فعلا، لأن الدنيا ليست دار المقامة، لأن الآخرة خير وأبقى، لأن اللي بيعلم أن تأتي مصيبة الموت دي في أي موت، في أي لحظة ممكن تأتي الإنسان مصيبة الموت، ولا نظن أن الموت يأتي المريض دون المعافى، ولا نظن أن مصيبة الموت تأتي الكبير دون الصغير، يسبق الصغير الكبير وقد يسبق المعافى المريض. يعني المسألة فيها سبحان الله المفروض الإنسان يكون مستعد. لذلك أين نحن من هؤلاء؟ فين نحن من السلف الصالح اللي كان بعضهم يقول له يأتيك الآن ملك الموت، لو جالك دلوقتي ملك الموت هتقول له هتعمل إيه؟ يقول لن أزيد، ما عنديش شيء ممكن ازيد بيه اكتر من اللي انا بعمله. دليل هذا دليل على انهم ايه؟ على استعدادهم الشديد للعمل، على عدم تقصيرهم. اين نحن منهم؟ لا سبحان الله، ما تيجي تبص تلاقي انسان مثلا مقصر او امراه مقصره او رجل مقصر او شاب او انسانه، تبص تلاقي حياتها فيها تقصير شديد في حق الله عز وجل، مع انها تحصي حياتها الدنيويه احصاء. فاكره الدنيا كويس جدا جدا لما تيجي، لكن مع امانه مع الله عز وجل هي مقصره، وتظن ان الموت بعيد، ولكن ايه؟ ولكنه في حقيقه الامر قريب، اقرب الينا من شرف نعمه، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم ايه؟ صادقين. وهنتقسم زي ما انتم عارفين لثلاثه بعد الموت. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام درجه ثانيه من اصحاب اليمين، واما ان كان من ايه؟ المكذبين الضالين، الله انا لا تجعلنا منهم، فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا له حق يقين يا بنات، فسبح باسم ربك العظيم. ذلك المسلم الفاطم الكيس لابد يعد العد، عشان كده بيقول لك من اعظم الاشياء التي تتقني بها صلاتك تكوني متقنه في الصلاه. ازاي تتعلمي انك تخشعي في الصلاه؟ انك لما تيجي تصلي عشان تستجمعي نفسك تصلي صلاه فيها خشوع وتتقني فيها وتقرئيها بتؤدى وتقرئيها باستحضار قلب، قولي لنفسك قبل دخولك في الصلاه يا فلانه صلي صلاه مودة، يا فلانه ممكن تصلي ما تصليش الصلاه الثانيه، يا فلانه صلي الصلاه دي وكان الموت سياتيك بعدها، تلقي الله وانت محسنه في الصلاه. ولذلك اعظم الاشياء التي تجعل الانسان يتقن عبادته ويسارع فيها ولا يتكاسل، وما تشغلوش الدنيا وما تكونش الدنيا اكبر همه ولا مبلى علمه، ان يتذكر مصيبه الموت. بعض الناس لما بتيجي تتذكر الموت تتذكره من بعيد، دايما نسياه ما تفتكروش، ولذلك لا تحسن العمل. الذي لا يتذكر الموت دائما لا يحسن العمل، والذي يتذكر الموت دائما يحسن العمل. ليه؟ لان اللي بيتذكر الموت بيسارع في العمل، يسارع. لكن لما تلاقي حتى انسان كسلان كده في الطاعه تبص لها كده تقول والله لو تعي ان الموت ياتي بغته ما كانت من المتكاسلين، والله انها لو تعي اهميه تذكر الموت. تذكر الموت ده بيخلينا ايه بنات؟ نسارع في العمل، واحد، نحسن العمل، اثنين، نسارع في الخيرات، ثلاثة، نسارع في التوبة، أربعة، إن دايما الإنسان يبقى تائب يتوب، محاسبة النفس، خمسة، معرفة قدر الدار الدنيا، ستة. دايما لما تيجي تتذكري الموت تقولي يا طب أنا لو عشت إزاي؟ دخل كده أحد السلف نظر إلى بيته، بيته جميل ومزين وكذا، وقال يا بيتي ما أجملك، يا بيتي ما أجملك، لولا إني لم أبقى فيك، لمش هقعد فيك. انا فعلا بزينك وفرحان بيك وكذا، او لكن انا مش قاعد، انا ماشي، مش ده بيتي، مش ده داري، مش ده مكان اقامتي. مكان اقامتي هناك، مكان اقامتي في الدار الاخره، مكان اول مكان لاقامتي اللي هو ايه؟ قبر يغلق علي، تراب يورى الانسان تحت الثرى، يورى الانسان تحت الثرى، ده اول مكان، ده مساكن الاخره. ولذلك اللهم اجعل خير منازلنا، اللهم اجعل منازلنا في الاخره خير المنازل، اللهم لا تجعلني من تغرنهم الحياة الدنيا أو يغرنهم بالله الغرور، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا يا رب العالمين، اللهم ذكرنا دائما بما يصلحنا، أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت. كلما كان الإنسان متذكرا الموت، شوف احنا دائما نقول إيه؟ يا ده الراجل ده نكدي أو ست دي نكدية، دائما تفتكر الموت. أقول بالعكس، هذا متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيس الناس أزكاهم أكثرهم ذكرى للموت. علشان كده أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية، قليل من الناس من يعمل بهذه الوصية. ولذلك اللي بيعمل بهذه الوصية دايما بيصلح العمل، واللي ما بيعملش بالوصية دي لا يصلح العمل. الوصية اللي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في كلماته قليلة، أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. دايما وصي نفسك بيها، ودايما تذكر، ودايما لما في حاجة في الدنيا تضايقك أو تغضبك أو تحزنك قولي لنفسك الوصية كده. لما تيجي لنفسك تلاقي مثلا غضبت في شيء، ما كنش الشيء ده لله، لنفسك أو للدنيا، اكتبيها بنفسك في رقعة، اكتبيها كده وحطيها دايما، تذكري نفسك بيها، حطيها جنبك انت نايم، بس كده فيها، وقولي وتذكري وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يوصينا إلا بالخير، أكثروا من ذكر هادم اللذات. كل ما تكسري منه، كل ما تبصي تلاقي نفسك على تجري وتدوري ايه اللي ممكن اصلح بيه، وايه اللي ممكن اعمله صح، وايه اللي ممكن اتقرب بيه الى الله عز وجل، وايه اللي سبحان الله، وايه اللي ما يستاهلش ان انا ابكي عليه في الدنيا، وايه اللي يستاهل ان انا ابكي عليه في الدنيا، وايه اللي يخليني ان انا احزن على شيء في الدنيا وهو فاني، وايه اللي يخليني اجتهد في عمله، وايه اللي يخليني ابسط يدي بالعطاء، الدنيا ولا الاخره؟ الاخره. وايه اللي يخليني دايما سبحان الله اسارع في الخيرات، وايه اللي دايما يجعلني دايما اسابق، يجعلني من المتسابقين في العمل الصالح، وايه اللي يخليني دايما كسلانه؟ والله لو انت كسلانه كده وجالك لحظه دي مصيبه الموت هتقولي يا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا، انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم الموت. وانت في بيتك خلاص دخلتي في معسكر الموت، وانت لسه على فراشك، وانت لسه قاعدين يقولوا مين اللي هياخد ده، ومين اللي هيقسم الميراث ده، ومين اللي هياخد ده، ومين. انت حزنانه على الدنيا، قاعده تجمعي فيها ليها للدنيا، قاعده تجمعي للدنيا، ونسيتي نفسك يا مسكينه ان انت هتبقي لوحدك في قبرك لوحدك. انت هتيجي مصيبه الموت، لما بتيجي مصيبه الموت بتجيلك لوحدك، بتجيلك انت، مش مع مصيبه الموت بتيجي للابن والاب واللي بره القبر، لكن انت اكتر واحده اللي هتتاثري بهذه المصيبه، اما تكوني من الناجين واما تكوني من الخاسرين. اللهم رجعنا من الخاسرين يا رب العالمين. ولذلك اعدوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن مصيبه الموت دي يا جماعه ذكرنا، بس من يتذكر؟ من يتذكر لما النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا اكثر من ذكر هذه الاسباب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه ولقى الناس مجتمعين على قبر، قال على ما يجتمعوا؟ مجتمعين على ايه الناس دول؟ قالوا يا رسول الله واحد بيدفن، واحد هينزل القبر. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي كده على ركبتيه كده، ولما اتى الصحابه ينظروا لوجه رسول الله وجهه كله مبلل بالدموع يبكي حتى يبل الثرى، حتى التراب يتبل من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبص الصحابه كده بتبكي، بتبكي يا رسول الله؟ قال لهم لاجل هذا فاعلكي، لأجل النوم لوحدك دي فاعدي، لأجل ان انت محدش هينفعك في الدنيا فاعدي، لأجل هينفعك ان انت بتضيع وقتك علشان مش هينفعك، مش هينفعك ان انت بتبكي عليه. بتبكي ساعات كتير جدا، الانسان يبكي على دنيا كتير، انا عايز اكتر، انا عايز زيادة، انا عايز اوسع، انا عايز مش عارف كذا، انا عايز مال اكتر، انا عايز مش حالي يتغير اكتر، انا عايز كذا، انا عايز كذا. وانت اعمالك اللي هتقضي بيها ربي مخلص، صلاتك تحتاج لتغيير، وعملك الصالح يحتاج لزيادة، وقربك من الله يحتاج لزيادة. انت غريتك الحياة الدنيا، انت غريتك الحياة الدنيا، اصبح همك وامبلغ علمك والدنيا، وانت لا تعلمي ان الدنيا دي لم تبقى لأحد، ان كل من عليها فان، انك ميت وانهم ميتون. انت افتكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة الذي خير؟ لا، فارق هذه الدنيا، زي قال له ربي انك ميت وكلهم وانهم ميتون، يعني ما حدش بصراحه باقي. بصي تلاقي مهما طالبك العمر، ما اعرفش واحد عمره كام سنه، صدقي واحد عمره كام سنه بس مات، ماشي. صدقي شاب صغير عمره كام سنه ومات، ماشي. صدقي واحد ما اعرفش ايه امراه كذا، كله ماشي، كله فارق، كل طريقها، كل من عليها فان، كل ما فوق التراب تراب. مش حاجه تستدعي ابدا ان انت تضيعي، تضيعي او تبيعي اخراك الدنياك الفانيه. مفيش حاجه تستاهل ان انت تبكي عليها في الدنيا اذا ما كانتش الحاجه دي هي الحاجه اللي تقربك من الله عز وجل. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبكي عليها وتحزني عليها في الدنيا حاجه تبعدك عن الله عز وجل. اقعدي مع نفسك كده وقفه، قولي فكري في حياتك، قولي ايه ده، ها انا زعلانه من الشيء الفلاني ده ليه؟ سبحان الله، ده كلها حاجه بسيطه والانسان ياتي مصيبه في الموت. انا زعلانه ده علشان ليه؟ ليه؟ سبحان ربي، ده سبحان الله، ده كل ده فاني. انا زعلانه عشان النعمه دي ما جاتليش، ليه؟ سبحان الله، ده النعمه دي لو ما جاتليش في الدنيا هيديني ربي خير منها في الاخره. انا ليه ببكي عليها ومقسم الارزاق والله سبحانه وتعالى؟ يعني بمعنى اصح يا احبائي، ان المصيبه في الموت دي المفروض لما ذكرها ربي سبحانه وتعالى فاصابتكم مصيبه في الموت، سماها مصيبه، ده هي يعني داهيه الموت. لذلك من اول قال لك ان هي من دواهي الموت، دواهي الموت. قال لك داهيه الموت اول داهيه تمر بالانسان، نسال الله العافيه، ان الانسان يعاين السكرات. اول ده انه يصارع السكرات، سكرات الموت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الموت لسكر. حتى السيده عائشه لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصف المساله في انها تقول ايه، كان يضع بين يديه ايه، اقوى من الماء، ويمسح بالميه وجهه، يا ابي انت وامي رسول الله، يقول انا ان الموت لسكرات. شده يعني، شده. لو نجا منها احد ف نعم هي لا هي يعني اشد اهو، اشد من ضرب كذا واشد من ضرب كذا. ولما كان مين من الصحابه بيقول لابنه الا احد يوصف للموت، كان هو بيموت كده، فلما جاء وقت موته لذلك الصحابي ابنه قال له يا ابتاه لقد قلت الا احد يصف لنا الموت، صف لنا الموت، احد يوصف بقى الموت. يقول وكاني اتنفس من سم الحياه، وكان جنبي بين تخت. يعني وقت السكرات، وقت السكرات، اللهم حول علينا الموت وسكراته والصراط وذلاته ويوم القيامة والوعد، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مهمنا، اللهم لا تشغلنا بها، اللهم لا تشغلنا بها. زيدي مسألة هذه المصيبة، شو قال لك أول دهية فيها يا بناتي اللي هي مصيبات الموت دي؟ قال لك اللي هي سكرات الموت، والثانية نزول ملك الموت. فجأة فجأة يجد الإنسان ملك الموت عند رأسه، ويعلم أنه ملك الموت ما قدرش يحبس بها حد. ولو إني بقول لكم إن أحيانا بعض الناس اللي ربنا كده يعني عطيهم سبحان الله آيات كده معينة قد يفتح لهم ربي بها، والله أعلم، ممكن يعرف يقولوا ساعة الموت ده الملك يأتي ليأخذ حقه. زي ما قلت لكم كده مرة شفت امرأة حضرت موتها، حضرت سكرات موتها، وكانت في غفوة، كانت في نوم وسباق، كانت نايمة نايمة نايمة نومها جدا، ما تتخيلي انها ممكن تستيقظ من نومها ابدا، حتى كانت مريضة يعني، حتى ظننا انها شفيت من المرض من كتر النوم باسترخاء شديد، وراحت سبحان ربي مستيقظة بمنتهى القوة، وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، قالت كل الكلام ده، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، الحق اتى ياخذ حقه. ما كناش متصورين ملك الموت في الوقت ده معانا في الوقت، ما كناش متصورين. هي رايتهم واتكلمت وشافت وقالت، واحنا ما صدق يعني ما تصورناش ان ممكن الانسان يرى كده ويقول كده. وسبحان ربي ما ان مضى لحظه، هي ما قالتش بس الكلام ده وبعد كده نامت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد. خلاص كلمتين دول كان آخر كلام قالته، آخر كلمة قالتها لا خوف ولا فزع من لقاء، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا خوف ولا فزع من لقاء. وكانت هذه سبحان الله المرأة أنا يعني ما رأيتها إلا بفضل الله عز وجل، إن شاء الله لقتل صابرة راضية مطمئنة بالله على يقين بالله عز وجل، بليت بلاء شديد في حاجات كتير جدا جدا جدا في جسمها وفي زوجها وفي أولادها، وكل ده راضية رضا شديد، ما تتفوه بما يغضب الله. لو جاء حد من أولادها توفاه الله عز وجل، جاء حد يسرق بيت لهم برا، حدش أبدا يفعل شيء لا يرضى ربنا. فالصبر، الصبر كان ملخصة اللحظة دي، إن يأتيها ملك الموت وثبتها ربي وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكمان تفرح بلقاء الله، وتقول لا خوف ولا فزع من لقاء الله. تقول تخافوا من ايه؟ خايفين؟ احنا خفنا يعني، بصراحه احنا موجودين احنا خفنا، خفنا يعني خفنا لفراقنا لهذه المراه وكده. وهي ابدا ابدا، شوفوا شايفين الصلاه يا بنات عند الموت، شايفين العمل الصالح بيبقى الانسان شكله ايه، شايفين الانسان بيعد لهذه اللحظه ازاي؟ لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ما شاء الله وماتت على ذلك، وكانت هذه اخر لحظه لفراق الدنيا. علشان كده اللهم اسالك ربي ان تاتينا ونحن في طاعه، ان تاتينا ونحن في عمل، ان تاتينا ولا تشغلنا الدنيا، ان تاتينا ولا تصرفنا عن طاعتك يا رب شيء، لا مالنا ولا بلدنا ولا دنيانا ولا وانا ولا اي شيء، لان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. عشان كده اسال ربي لي ولكم الثبات، واسال ربي لي ولكم اننا لما تيجي اللحظه دي نكون اثبت ما يمكن. متى نكون مثل هذه المراه؟ المراه دي انا ما كنت، دي مش ايام الصحابه، ده انا بقول لكم انا شفتها، ده انا شفتها وكاني هذا المراه مر عليا بكل هذه السنين، وكاني اتذكر منها واتذكر جلوسها عشان تقول الكلام، واتذكر منها تاني، واتذكر حشرجه خروج الروح في صدرها لحد ما خرجت الروح وغسلت فينا. اذا مش في عصر الصحابه بس، في عصرنا ايضا ربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا رسالات عشان يثبتنا على طاعه الله عز وجل، عشان يثبتنا على العمل الصالح، عشان يقول لك ما تتغريش بالدنيا، الدنيا دي مش ما تغرش بها الا كل ايه؟ كل انسان غرور. فلا تغرنكم بالحياه الدنيا ولا غرنكم بالله الايه؟ الغرور. لذلك هذه المصيبه قلت لكم اول داهيه منها اللي هي ايه؟ سكره الموت، والثاني رؤيه ملك الموت. زي ما كده رؤيه ملك الموت شوفوا الواحد كده يقول له ايه؟ اجئت زائرا ام قابضا؟ مفيش فرصه تقولي له ملك الموت. فإذا جلس على رأس الإنسان أجئت زائرا أم قابضا؟ لا ما فيش كلام، لا بالزائر، ملك الموت يأتي ليقبض الروح ولا ويأخذ الروح ولا يبقى ولا تبقى مع طرفة عين، ياخذها منهم الملائكة. يا ترى ولتأتي الداهية الثالثة ما هي؟ قيل أن يعاين العبد الملائكة اللي جاي تاخد روح، هيبشر من ساعتها يا جماعة، هيا اللهم اجعلنا من المبشرين. يرى في هذه اللحظه، ترى لما يجي كده ملك الموت وتيجي الملائكه اللي تنزل من السماء كده وتنظري اليهم وانت لسه في بيتك، وانت لسه في، والانسان يبقى لسه في السكرات ولسه خلاص خارج من ما هيخرج من هذه الدار الدنيا، ويعين ملائكه، مجرد ما يشوف شكلهم هيبشر. اما ملائكه بيض الوجوه وجوههم كالشمس المشرقه، معاهم بقى الاكفان اللي احنا اللي تتكفل فيها الروح، مصنوع في الجنه سبحان الله، والطيب من طيب الجنه اطيب ما يمكن، وتخرج الريحه الطيبه دي، ريحه المؤمن الطيب دي كاطيب رائحه مسك على وجه الارض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هي تطلع جميله ريحه طيبه وتكفن في اكفان من الجنه، وحنوط تطيب الروح وتتلقاها الملائكه، ملائكه كل اللي بعدين بقى ايه؟ يتهفت على الروح الجميله دي الطيبه دي، كما علمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما الانسان بس يعاين وجود الملائكه اللي نازله عليه ساعه يا ملائكه، يا اما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ملائكه رحمه يا ملائكه عذاب، يا ملائكه رحمه يا ملائكه عذاب، تنزل على المؤمن ملائكه الرحمه وتنزل على الاخر، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. إذا عندما أتذكر هذه الدواهي اللي بتمر بالإنسان كده، اللي هي هذه الثلاث دواهي، بيقول لك أول حاجة السكرات وشدتها، ثاني حاجة رؤية ملك الموت، ثالث حاجة رؤية ملائكة، إما ملائكة بأعذاب وإما ملائكة رحمة. وهنا يعرف الإنسان مكانه، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بقى هيجعل له مكانه إن شاء الله كده قبر روضة من رياض الجنة وسط عليه ولا مكانه، نسأل الله لنا العفو والعافية. ليك هنا فأصابت مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة كما ذكرنا. قال لك في يعني لما تجيبهم بعد الصلاة ويقسموا الكلام ده كله، بعض العلماء يقول لماذا بعد الصلاة؟ قال لك لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني المفروض لما تكون طالع من صلاتك تبقى طالعة طهية، طهية نقية شفافة صادقة، ما ينفعش يقسم هو يطلع من الصلاة ويبقى كذاب، ما ينفعش يطلع من الصلاة وهو رايح يسرق، ما ينفعش يطلع من الصلاة وهو قاعد يسأل الله لنا العفو والعافية، يرى ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. وقت ايه؟ لان وقت ايه يا مي؟ مي احضري معايا يا حبيبتي، عارفه راجع عليا. وقت ايه يا مي؟ وقت الانسان بيخرج منه قلبه هو ايه؟ متعلق لسه بالله، فيقسمان ايه من بالله كده، فتحبسونه من بعد الصلاه، فيقسمان بالله ان رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ايه ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هم بيحلفوا إن هم والله إن زي بالضبط القصة دي اللي هنا ذكرناها في الأسبوع الماضي، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم. يعني إذا كان أنهم دليل أنهم إيه، ممكن يكون الاثنين اللي لقوا القصة اللي أنتوا عارفينها دي، اللي هم واحد مات في الطريق مع السلامة، اللي هم قصة إيه، هذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعلي بن بدر. أوصى لهما يعني واحد مات في الطريق وقال له إيه، وصل الحاجات دي لأهلي. فحصل إيه، واحد أخذوا حاجة دبع كان حاجة سمينة جدا، بد ودوا الأهل بقية الحاجة والحاجة السمينة في حاجاته راح واخدها. فواحد منهم دخل الإسلام، فلما دخل الإسلام افتكر اللي هو عمه، فراح رايح وعرف بعد الإسلام كده، فراح رايح بعد كده لأهل الميت وقال لهم على فكرة ده حقه خدوه، وكان حاجة يعني غريبة، وده نصف اللي أنا خدته، يعني ده يعني أنا قسمته بينه وبين إيه الشخص الثاني، فده نصف. فلما راحوا للشخص الثاني ده كان دخل الإسلام، فرجع عشان بيقول لك إن الإسلام بيربي، المفروض الإسلام يربينا، مش الإنسان يبقى مسلم لكن يسرق أو يفعل الحاجات اللي هي ربنا نهى عنها. فمجرد ما دخل الإسلام، مجرد ما دخل الإسلام أحرج رجع هو رد الحقوق إلى إيه، إلى أصحابها. الثاني طبعا إيه راح يقول له أنت عندك أنفى نفى وكده. هذه القصة اللي هي فيها اللي هي الوصية، ما يستدل بالآيات، إحنا وقفنا وقلنا كنا شرحناها قبل عيد، لكن وقفنا عند ما يستدل بالآيات الكريمة على عيد، إن في هذه الآية يستدل على عدة أحكام زي ما قال كده في هذا اللي هي التفسير السعدي. قالك إيه الأحكام اللي يستدل بيها من الآية اللي احنا قرأناها دي؟ إن في وصية، واحد مات في الطريق وماشي في الطريق فمات، وصية وجاب اتنين، ما كانش اتنين يبقى الاتنين دول، وده كان بعضهم إيه وبعضهم إيه، اللي دخل الإسلام ده قبل كده كان مش مسلم، يعني إذا ممكن. ففي أحكام، عشان كده بقول لك التفكر في الآيات، لازم لما نقرأ القرآن نتفكر في آياته، ده دليل إيه؟ إيه ما يستنبط من هذه الآيات اللي احنا قرأناها؟ زي إيه؟ ممكن نقول إيه؟ بالظبط، أول حاجة مشروعية الموصي، وأنه ينبغي لمن حضر الموت أن يوصي، علشان كده المفروض الإنسان لا يموت إلا وعند رأس وصية مكتوبة، أنا عندي كذا، أنا نفسي تبدو الشيء ده الفلان، اتصدقوا لي بكذا، أنا سايب حاجات، الحاجات اللي عندي دي، الحاجات دي وصلها لأصحابها مش بتاعتي، الحاجات اللي ما يعني ما لا يحل المسلم أن ينام إلا وصيته إيه؟ عند رأسه مكتوبة، علشان يبقى الامر ايه في شرع. يبقى اول حاجه الوصيه مشروعه. بعض الناس لما تيجي تقول لي عنده اموال كتير جدا جدا ويمكن ثروات شديده، يمكن ما يكتبش وصيه في ثروته دي، وطبعا يكتب لمين انت عارفين؟ يكتب لوارث، يعني ممكن جدا يكون انسان غني جدا جدا وعنده بنات بس، يقوم يعمل ايه؟ يكتب كل املاكه البنات، ولا فمن خاف من موسى جنفا واثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. انت وصيتك دي ظلم، ليه؟ لان انت كتبت كل ثروتك لبناتك وهذا الامر لا يجوز. اكتب في حياتك لكن ما تقولش، ما توصيش ان بعد موتي انتوا تاخدوا الحاجه دي. نعم. انا لو يدي لهم هنا في حياته، في حياته، في حياته، يكتب له لا يكتب له، بس يترك لورثته شيء، مش ماشي يكتب لهم ان هو السكن دي شقه باسمهم، لكن لو له ميراث ثاني يبقى العدل ان هو يبقى فيه للورثه شيء. حتى بيسلك صدورهم يا جماعه، لما تيجي تشوفي للورثه شيء بعد ما الانسان يموت بيسلك صدورهم، لكن تخيلي ان لما يجي انسان وكل ثروته مثلا ما عندوش الا بنات، ويكتب ثروته لكل البنات دول، ويبقى الورثه ما عندهمش شيء، بيحقدوا عليه، يعني قليلا ما يدعوا ليه، لانه حرام من اصل شرعي ربنا سبحانه وتعالى كتبه في الكتاب الكريم. يبقى يكتب لبناته، ما يمنع يكتب الانسان لزوجته، يكتب الانسان لبناته، يكتب الانسان وفي حياتهم ماشي، لكن ما يحرمش كل الورثة. في سكن يكتب للبنات في حياته ان السكن ده باسم البنات عشان ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما زال عنده خلاص يبقى خلاص ما يمنع ان يكتب، ما يمنع ان يكتب ابدا. النقطه الاولى يبقى اول شيء فيها ان الوصيه مشروعه وانه ينبغي من حضر الموت ان يوصي، ومنها ايضا انها معتبره. بقول لك ايه هو السعدي رحمه الله عليه يقول انها معتبره ولو كان الانسان وصل الى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابت. يعني الانسان دلوقتي في سكرات الموت وخلاص جات له اشارات الموت، هيقول ولذلك لما تيجي تشوف العجيب جدا لما يجي الانسان يجي له في النزع الاخير او في الاخر بص تلاقيه ايه يوصف ايه يا جماعه في انا عندي فلوس عند فلان خلي بالكم عليا دين لفلان، بيبقى عايز يخلص نفسه. ما بيقولش انا عايز اكل ولا عايز اشرب، بيبقى عايز يخلص. علشان لو الانسان يعرف هذا الامر اهميه هذا الامر في حياته لاعد لهذه العده، لاستعد كده للقاء الله عز وجل. لو ان الانسان يعرف ان هذه اللحظات مهمه جدا في حياته وانه قد تاتي قد ياتي الموت كده والانسان واحنا تقول ايه ده كان نايم مات ما لحقش يوصي ما لحقش يكتب ما لحقش يقول كان عايز يقول حاجه وما قالش، يبقى الاولى ان هو بيتكلم يكتب ويقول. ذلك هنا انها معتبره يعني ممكن انسان يكون بيموت لكن وصل الى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابت. احيانا العقل ياخد ويدي اثناء الموت ده، لكن احيانا بيبقى ايه يرجع لعقله تاني. فلما يرجع لعقله تاني يبقى في الحاله دي وهيوصي بشيء والشيء ده فعلا شيء يعني فيه خير يبقى ممكن يؤخذ بهذه الوصيه. وثالث حاجه النقطه الثالثه في هذه الايه، شوف كام نقطه يستدل بها اللي هو السعدي رحمه الله عليه علق من هذه الايه استنباط من هذه الايه، منها ان شهاده الكافرين في هذه الوصيه ونحوها مقبوله للضروره. يعني ممكن جدا ما فيش في الطريق الا حد كافر او حد مثلا او حد من اهل الكتاب مثلا، يبقى في الحاله دي ممكن ايه تفضل. وهذا مذهب الامام احمد ايضا، وزعم كثير من اهل العلم ان هذا الحكم منسوخ وهذا دعوه لا دليل لها. يبقى لا فعلا اي حد يوصي بيه. ومنها وهي الرابعه انه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه ان شهاده الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المساله مقبوله، كما ذهب بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه قال لك انه ممكن جدا يكون انسان تقبل شهادته. شيخ الاسلام قال كده ابن تيميه قال لك حتى لو ما فيش حد يشهد الا واحد لا يدين بالاسلام يبقى ممكن تقبل ايه شهادته اذا كان صادق، اذا كان ايه صادق وضروره. يبقى تتوفر فيه مسالتين في صادق وايه ولم يوجد، صادق وضروره ولم يوجد فيه من غيركم اثنين من غيركم. ومنها ايضا قال لك ايه جواز سفر المسلم في الطريق مع الكافر، قال لك هو كده اذا لم يكن الامر فيه شيء يعني. ومنها النقطه الثالثه جواز السفر للتجاره لانه كان مسافر ايه للتجاره وهو في الطريق جاله ايه الموت. ومنها ايضا ان الشاهدين اذا رتبت منهما ولم يعني اذا ارتبتي وشكيتي وحسيتي كده ان فيهم خيانه واردت ان تجيب الاولياء فالاولياء لازم يقسموا لا شهادتنا حق من شهادتهم وما اعتدينا ان اذا ايه. ومنها يبقى ممكن الاولياء ممكن لو انت مثلا في كان حد شهد وبعد كده الاولياء ارتابوا خلاص احلفوا بقى. شوف الحلف ده معناه ايه يا بنات، يعني حاجه نشوف الناس اللي بتحلف بكذب كذب كذب كذب. يعني لما تيجي تشوفي ربنا سبحانه وتعالى الايه دي بيبين لك اهميه ان الانسان يحلف، اهميه ان الانسان يقسم، اهميه الانسان سبحان الله وما اعتدينا اذا يقسموا ايه يقسموا بالله والله ان احنا صادقين، والتانيين اللي هم الاولياء يقول والله هم مو صادقين احنا اللي صادقين. خلاص كل انسان هيبقى بايه باسم. المهم يؤكد لك في ذلك ان ما ينفعش، ولذلك لما تيجي تشوفي نعم ايه غلط عندكم تصلحوها طب ماشي التصحيح يعني النقطه الاخرى يا بنات اللي هي من تؤخذ منها ايضا انه اذا لم تحدث تهمه، يعني خلاص جالهم الحاجه وفعلا الحاجه دي اللي كان طالع مع ابنهم او اخوهم الحاجه دي اللي كان خارج بيها بالسفر. اذا مفيش تهمه. هم حصل ليه التهمه؟ لان الراجل ده كان رايح يتاجر وكان معاه اشياء. طب راحت فين الاشياء دي اذا كان لسه ما راحت فين؟ طب فين فلوسها؟ فاصبح فيه تهمه. فطالما فيه تهمه يبقى خلاص، طب احنا نحلف ان احنا صادقين وانتوا كاذبين. يبقى هنا اما اذا لم تحصل تهمه ولا ريب ولم يكن حاجه الى هذا الامر، فالامر ايه؟ خلاص سائر يعني. ومنها تعظيم امر الشهاده، يعني امر ان الانسان يبقى يشهد على شيء، ده امر شديد. دلوقتي بعض واحده كان في اخت هنا كده جلسه بتقول ايه؟ بتقول ده دلوقتي في كده مكان معين مش عارفه ولا قهوه ولا معرفش فين. انت يا ناديه اللي كنت بتقولي كان في القهوه اللي هم بيجي بعشق انتوا بتوع انتوا المحاومين قدام كده يعني. نعم يقوم مثلا يجيب واحد مثلا، واحد عايز يشهد مثلا امراته دي مش قاعده في الشقه دي، صح يا ناديه؟ محاميين، قولوا لي اللي محاميين. نعم انتوا ما شاء الله شايفين عندنا كام محاميه في المكان، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي هو شاهد الزور اللي بيقول لك ايه، يجي بقى واحد يقول له تاخد 20 جنيه مثلا. واحده على سبيل المثال، واحده كانت جايه معاها اولادها صغيرين جدا وبتقول لي والله انا عايشه في الشقه دي بس جوزي كان عايز يتجوز فعايز يطلعني من الشقه. طب عمل ايه؟ قال راح وجاب واحد ب 20 جنيه وشهد ان انا ما شافني عمره في الشقه دي. في الظلم، شايفين الشهاده الظلم. علشان كده القسم ده ثلاثه. الرسول قال ايه؟ الا وايه؟ وعاد يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الامر بتاع شهاده الزور بامر سمي مينه غموس. غموس يعني. اه. بسبب ان الطرف الثاني كل اللي يجي يشهد معايا يقول لك اما يجي يشهد حق يقوم ضاربينه في الصعيد. لا لا لا تعمل محضر تتبلى عليه، تعمل محضر كارت ليه او محضر اي حاجه يجيله تجري. ما هي ده نعم. ما هو ما حصلش. ما ده شو شهاده زور. ما هي بقول لك تتنوع شهاده الزور تهائليه. فهنا في الحاله دي سبحان الله، شوفي بقى ده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سماه يمين ايه؟ غموس. ماذا يعني؟ اليمين اليمين ثلاث. اليمين ثلاث. يمين لغو، لغو دايما في لساننا، والله تاكلي، والله تشرب، والله تسمعي، والله تكلمين النهارده، دي للاسف موجوده في لساننا، للاسف. والمفروض اننا نتخذ ايه؟ هذا اليمين على طول، ولذلك ده اليمين اللي اسمه يمين ايه؟ لغو، لغو. ده ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. حاضر. اليمين الثاني اللي هو يمين ايه بنات؟ اليمين اللي هي المنعقدة، اللي هي طب ماشي. اليمين المنعقدة اللي هي تقولي مثلا ايه؟ والله انا ما انا رايحة لاختي لانها زعلتني، والله ما انا داخلة بيتها. انت اقسمت ونيتك فعلا كانت ان انت مش هتدخلي بيتها، لكن ده طبعا يمين المفروض ان انت ما تطبقوش ابدا، لان في ظلم، في قطع رحم. طب اعمل ايه؟ لا تروحي لاختك وتطعمي 10 مساكين. والقياس على كل ذلك ده اسمه يمين منعقدة، ان قلبك نيتك كانت فعلا تعملي كده، فعلا تعملي كده. لكن على سبيل المثال بعض الناس بتفهم النقطه دي غلط. بعض الناس تقول ايه؟ والله والله دي فلانه دي كانت موجوده في المكان ده مثلا، وبعد كده افتكرت لا ما كانتش موجوده. لا دي مش منعقدة، لانها كانت لا دي مش منعقدة، دي مش من مش لا ملهاش كفاره يعني. لا لكن لها كفاره اللي نيتك فيها ان انت والله يا تعملي كذا، والله يا تعملي كذا، وبعدين بعد كده راق لك او لقيتي ان لا لو ما تعمليش هو الافضل وهو الاولى. يبقى في الحاله دي زي بالظبط اللي هي اليمين اللي بيعتبروها كاليمين بالقياس، اليمين المنعقده، زي ما الراجل يقول مثلا ايه؟ علي الطلاق لو خرجت من بيتي، لا لا لا لو خرجت من بيتي اسمها اليمين المعلقه. لو خرجت من بيتي الشر، لو كده يسأل عن نيته، يسأل عن نية الزوج. انت قلت كده فعلا هتطلقها بجد ولا قلت كده مجرد يمين، مجرد تهديد؟ لو قال هو تهديد هو يبوء باب اسمه خلاص. يبقى في الحالة دي هو يعمل ايه؟ يكفر بإطعام 10 مساكين، كفارة يمين. ولذلك هنا يقول لك بقى ايه هنا؟ نعم لو كان خلاص كان فعلا، لان هو النيه ترجع لنفسه. الحاجه الثالثه بقى اللي هو اليمين الغموس، اليمين الغموس الذي يريد صاحبه ان يقتطع لنفسه شيء من الدنيا. هو بيكذب ليه؟ عشان ياخد حاجه من الدنيا. هو اللي بيكذب ده ويجي عشان يشهد ان الست دي ما كانتش في البيت ده، عشان ياخد 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا 50 جنيه. هو اللي بيقر بشهاده زور العكس. هو عشان ايه؟ عشان اي شيء ياخده في الدنيا مش هياخده ماشي ابدا ابدا. لو يعلم الانسان نعم لا، ده التحريم ده بقى تحرم عليه، دي ما فيش حاجه اسمها كده. الظهار ظهر ده الشهر الظهار نعم لازم نعم اتصلت. لا لا، دي هي كنيتها انها ما جاتش تتصل بيه، لكن هو اللي اتصل خلاص. المهم ان يكون هو سبحان الله. الامر ده يا جماعه بقى كثر في البيوت بشكل شديد للاسف، بقى بلاء شديد في بعض البيوت يعني. اذا نرجع لليمين الثالث اللي هو اليمين الغموس الذي يريد صاحبه بهذا اليمين ان ياخد حاجه في الدنيا، اي شيء في الدنيا، سواء ذلك الشيء مال او الشيء ده منصب او الشيء ده اي شيء يناله في الدنيا. علشان كده من فعل ذلك بهذا اليمين الغموس سمي غموس، لانه يغمس صاحبه في النار، يتألم من كل ناحيه كده. طب له كفاره؟ اليمين التاني كفاره 10 مساكين. اليمين ده بعض اهل العلم بنشوف اراء العلماء دي، يقول لك ده ملوش الا التوبه، لان ده بيغمس صاحبه في النار، ده عايز توبه بقى، توبه نصوح واكثر من العمل الصالح وكده. والبعض قال لك مع التوبه ممكن يكون في ايه؟ الكفاره. ولازم يبقى ده حاجه الثالثه، رد الحقوق، لازم رد الحقوق. يشهد زور؟ لا يشهد الحق يعني، بس لو تهديد ان هو لو راح يشهد يعني هيتأذى يعني. ومن يكتم شهاده؟ يسكت يسكت بقى في الحالة دي، لأنه في الحالة دي لكن ما يقولش العكس. بس وكتم شهادة شديدة، لا لا لا صعب. ويجعل له ربي مخرجا، هو كتم فإنه آثم القلب، أمر شديد للإنسان. إنها شهادة حق؟ لأنها ما أزال. بس هو لو يقول الحق وربنا سبحانه والله لو قال الحق لجعله ربي مخرجا، والله من يأخذ الحق ليجعل ربي له مخرجا، والله يجعل له مخرجا. ومنها تعظيم أمر الشهادة، شايفين أمر الشهادة اللي احنا بين الإنسان يستهين بيها. ولذلك حيث أضافها تعالى إيه ربي إلى نفسي، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. عشان كده بقول لك ايه، اضاف ربي لنفسه، فيجب العنايه بالشهاده بالقسط، ان الانسان يكون عادل فيها، ما يجيش واحد يهدده ويقول له انا كده لو ما. ولذلك ومنها النقطه الاخرى والثامنه والتاسعه، انه يجيز امتحان الشاهدين عند الربا وتفريقهما لينظر في شهادتهما، يعني ما يبقوش مع بعض عشان ما يتفقوش مع بعض، ده لوحده وده لوحده، عشان لو اتلخبطوا في الكلام ممكن جدا. بالظبط كده طبعا. لا شايفين المحامين اقوالهم شديده عندهم بالقضيه والكلام ده. ومنها انه اذا وجدت القرائن الداله على كذب الوصيين يعني في هذه المساله، قام اثنين من اولياء الميت اللي هم فاقسم بالله ان ايمان يعني ان احنا اصدق، ان الايمان بتاعتنا اصدق من ايمانهم، وهم خانوا كذب. زي في قصه الراجل ده، هم فعلا خانوا كذب، هم فعلا اخذوا الشيء الغالي جدا جدا عند هذا الرجل وباعوه واسموه بينهم بالنص. ولما ارتابوا اهل الميت قالوا والله احنا نحلف بايماننا وايماننا واحنا اصدق منهم، وان والله هم كاذبين. طب ايه ده كان فيه كذا وفيه كان فيه كذا وكذا، طب هاتوا الحاجه. لا ما جابوهاش، هم شافوها اهل الميت فين في السوق متباع. فسبحان الله، طب ازاي هي متباعه عندهم في السوق بتاعهم هنا؟ يعني اذا الميت ده حصل فيه ايه؟ ان اتسرق فعلا او اخذ منه. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل. يوم ده شديد يا بنات. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ من اللي أطاع ومن اللي عصى؟ من اللي آمن ومن اللي كفر؟ من اللي استجاب ومن الذي لم يستجب؟ هنا ماذا يقول الرسل؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يعني أنت مطلع على الغيوب. إذن الإيمان فين يا بنات؟ قلبك. فلا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. لذلك أعجبتني كلمة جميلة جدا، كلمات جميلة جدا، يقول لك: ليه الناس تقرأ القرآن وتبقى برضو متضايقة أو مكتئبة وعصبية ومش عارفة ومالها وحزينة وكده، وتصلي وهي كده وتحمل وهي ليه؟ قال لك ليه؟ قال لك: لأن الحاجات دي بتعملها بجوارحها بس، مش بقلبها، مش القلب. أول من يحتاج إصلاح فينا القلب، لأن لو أصلحنا زي بالظبط كده، لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. لو إن الإنسان فعلا طهر قلبه لوجد ما في شيء في الدنيا هيشغله عن إنه طول النهار قاعد يسمع القرآن، يقرأ القرآن، ينسى كده. مش لو طهرنا قلوبنا، ولذلك أول شيء أول شيء هو قلوبنا. لما تجد الإنسان سبحان الله دايما الدنيا بيصلي ويصوم وبيحفظ القرآن وقاعد يسمع وقاعد يثبت، لكن الدنيا همه، الدنيا همه، أو متكبر أو مغرور أو فكر نفسه إنه، أو يعني في العيوب اللي كلنا نعرفها دي اللي نهى عنها الإسلام، اعرفي إن قلبه غير سليم، اعرفي إن قلبه غير سليم. لأن القلب السليم ما يكون فيه مثقال ذرة من كبر أبدا، لا يمكن، لا يمكن القلب السليم يا جماعة يكون فيه كبر، لا يمكن. لأن لو إنسان قلبه سليم هتجد أول حاجة يعرفها الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن المسألة تحتاج إلى إصلاح القلوب، علشان نتأثر بالطاعات لازم نصلح قلوبنا. زيك لما تيجي تشوفي مثلا ايه انسان في نعم من نعم الدنيا ناقصاه، نعم من نعم الدنيا ناقصاه، او نعم من نعم الدنيا زايده عليه، لو لقيت الاثنين دول سواء الطرفين، يعني لو لقيت الاثنين دول اللي نعم كتير عنده حس بزهو النعم وبغرور النعم، وعرفي ان ده غير سليم. لانه لو هو على حق لعرف ان كل ما يملكه عاريه، كل ما عندك عارية لا تملكي، والله ما عندك. ولو انت الانسان على العكس عنده نعم ناقصه، عادي بس نعم ربنا عليه، كان نفسه بكذا وكان نفسه بكذا وكان نفسه ربنا يديله كذا وكان نفسه ربنا يديله كذا، مع انه بيحفظ وبيصلي وبيقيم وكذا، لكن كل الحاجات دي مأثرة فيه جدا. اعلامي ان لسه القلب عايز يتصلح. لو القلب اتصلح يرضى، لان من اعظم الاشياء التي يسعد بها الانسان ان يكون قلبه سليم، ان يكون قلب راضي. خلي ما تقلقش، ان يكون قلبه راضي. راضي تعرفين راضي عن مين؟ راضي عن ربي، راضي في عطاءه وراضي في منعه وراضي في كل شيء. تجري تبص تلاقي دايما الانسان الراضي قاعد يحلل اموره، اللهم لك الحمد، لان ربنا سبحانه وتعالى لو كان اداني كذا يا ده كان بقى بلاء شديد، ده انا اللهم لك الحمد ده انا احسن نعمه دلوقتي، اللهم لك الحمد ده انا احسن كتير من غيري، اللهم لك الحمد. يقعد بس كده ويعدد نعم ربنا عليه الراضي، ده اللي قلبه سليم. انسان تاني عنده الطاعات، طاعات الجوارح بقى، بيصلي وبيصوم وبيعمل وبيزكي، لكن القلب مش سليم، ولذلك دايما مش راضي، دايما مش قانع، دايما عينيه على غيره، دايما يجد نفسه اقل من كل الناس. دايما مثلا واحده تبص تلاقي ايه، دايما تقول لجوزها كده: شايف فلانه معاها ايه؟ دايما ترهقه، دايما تتعبه، دايما تنظر لغيرها لانها مش راضيه، مع ان ممكن تكون ايه مع قران وحافظه قران وبتعمل كل ذلك، لكن هي مش بتطبق الكتاب، لان القلب مش سليم. لو كان القلب، والله يا احبائي لو كان القلب سليم لفاض ذلك القلب على كل الجوارح نور. اللهم ارزقني واياك. تجدي نفسك سبحان الله مطمئنه بالله، مطمئنه بعطاء الله، راضيه بقسمه الله، حمد على ربنا سبحانه. ولذلك دايما سبحان رب العشرة الإنسان دايما حامد ده وراضي وراضي وتبدع بنعمة الرضا دايما ربنا يزيده دايما ربنا. ولئن شكرتم لأزيده. والإنسان التاني اللي تبصت ليه قاعد يجيله وقاعد ربنا ينعم عليه وقاعد ربنا ينعم عليه لكن ولا حاجة بترضيه. تستغربي بعض الناس يا جماعة ولا شيء يرضيهم ولا شيء يرضيهم. أقول لهذا الإنسان أو لهذا الإنسان أو هذه الإنسانة اللهم ارزقني وإياكم طهارة القلب. هو ده طهارة القلب هي اللي تصلح. ولذلك هذا اليوم الشديد فيقول ربي ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب. تأتي هنا المسألة الثانية في الآية التي تلي ذلك. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. النعم بقى يعني دايما الإنسان اللي عايز يبقى قريب من الله عز وجل ويعمل بطاعة الله عز وجل دايما يعدد النعم. دايما عدد النعم في حياتك. انت تقولي اللهم لك الحمد يا رب ده فتح لي طريق الطاعة وانا كنت فين؟ انا كنت فين من الطاعة دي؟ اللهم لك الحمد يا رب العالمين ده فتح لي باب القرآن. اللهم لك الحمد يا رب العالمين انا كنت فين من هذا النعيم؟ غيرك عندهم نعمة تانية بس النعمة التانية اللي بتاعت الدنيا وانت عندك نعمة أغلى. اختار لك النعمة دي وتذكري ان ربي سبحانه وتعالى لما يختار لك نعمة أخروية انت عايز ايه أكتر من هذه النعمة. ولذلك لما يجي الإنسان يرى في نعم الله عز وجل انه ممكن يجيله نعمة من نعم الدنيا ولا يجيله نعمة من نعم الآخرة اللهم لك الحمد فابتكري هذه النعم. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ أيدتك بروح القدس. روح القدس خلي بالكم هنا في هذه الآية قال بقى إيه تكلم. هقول لك تفسير العلماء تفسير المفسر ده بقيت النعم تكلم الناس في المهد وكهلا. عارفين عيسى بتكلم فين؟ في المهد. هو كهل كان بيدعو لإيه؟ بعد ما كبر كان بيدعو لله. وإذا علمتك الكتاب والحكمة نعم والتوراة والإنجيل كتب كلها والحكمة الفهم والعلم وكذا والتوراة والإنجيل سبحان الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير من الطين شكل كده عجينة من الطين كهيئة إيه؟ الطير بس بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. ومجرد ما تنفخ فيها يكون فيها الأمر إيه؟ فتكون طيرا بإذني. يعني شوفي يعني كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والإيه؟ والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. الأكمه والأبرص هو مين يا بنات؟ من هو الأكمه ومن هو الأبرص؟ واتولد كده لكن سبحان الله مجرد ما يأتي إذن من الله عز وجل يبصر بإذن ربي سبحانه. كانت آيات علشان كانت القوم دول كان عندهم الطب فآيات كانت وإيه وكمان والأبرص إيه الأبرص بقى اللي هو إيه مرض بإذني. وإذ تخرج الموتى إحياء الموتى بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذ كففت بني إسرائيل عن إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا إيه سحر مبين. هنا في هذه الآيات قالت يخبر تعالى ربي سبحانه وتعالى عن يوم شديد يوم يجمع الله الرسل يوم أهوال يوم القيامة يوم يجمع الله سبحانه الأولين والآخرين. هذا اليوم الشديد جدا اللي قال ربي فيه يوم ترى كل أمة إيه جاثية. من كل أمة يعني كل أمة من أمة من أمة كل أمة معها مين؟ رسولهم. هتبقى جاثية. ماذا يعني جاثية؟ من الرعب الموقف على ركابها. كل أمة تدعى إلى إيه؟ كتابها. اليوم تجزون إيه؟ تعالوا تحسبوا أف في الوقت ده كل الرسول يأتي ومعه الإيه؟ أمته. مين اللي أمن من أمة الرسول ده؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ومين اللي أمن من أمة الرسول الثاني؟ مجموعه. ومين اللي قامت من امه محمد؟ لا رهط كبير مع امه محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون السؤال هنا من الله سبحانه وتعالى قول ربي سبحانه وتعالى في الاهوال الشديده العظيمه في يوم القيامه اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في يوم القيامه من اهوال يوم القيامه يا بنات. طبعا يوم تركوا الامه ايه يا سي من اهوال يوم القيامه ايه؟ يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ايه من اهوال؟ تدنو من الرؤوس. في ايه من اهوال؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم ايه وبعدين واذا الايه جباله سيره واذا العشاره قتلت واذا الوحوش حشره واذا الايه البحار سجره واذا الموجوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف افتحي كتابك واذا الصحف نشط واذا الايه السماء قشطت واذا الجحيم سعرت بتغلي بتغلي النار بتغلي والعياذ بالله تكاد تميز يحصل لها من الغيظ. هل من مزيد؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فيعني الأمر يوم شديد. اليوم الشديد ده كلنا نعرف فيه يجمع الأولين والآخرين. يوم إيه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ وتقول هل من مزيد؟ خلاص اتملأتي كفاية ما فيش حد تاني. لا لسه في مكان. هاتوا هاتوا هاتوا العصاة هاتوا المشركين هاتوا الكافرين ألقي في جهنم والعياذ بالله. الله لنا عفو العافية. فالأمر سبحانه وتعالى الأمر ده شديد. لو يتذكر الإنسان ذلك الأمر لو يتذكر الإنسان بس كده عندما يقف الإنسان حتى يمس نار الدنيا يمس لحظة من نار الدنيا تيجي كده وانت واقفة قدام متجازك كده وبتمسكي حاجة مثلا أو بتفتحي إناء فيه ماء بيغلي مثلا وتلاقي بخار بس وتلاقي بخار بخار المية. وسبحان الله لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأهوال يقول لك يصب من فوق العصيم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولما أرادوا أن يخرجوا منها من إيه أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الإيه. الأمر شديد يعني والله يا أحبائي من يتذكر ذلك لا يفكر في هذه الدار الدنيا إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يفعله قريبا من الله عز وجل ولا ينشغل بتفاهات الدنيا. والله من يتذكر في ذلك اليوم الذي قال فيه ربي يوم يجمع الله. احنا بنقرأ القرآن لكننا لا نطبق. احنا بنقرأ القرآن لكننا لا نتدبر. احنا نقرأ القرآن لكننا لا نستمتع. ما بنتدبرش زي ما احنا قعدنا تدبرنا كده آية من الآيات اللي هي بتاعت اللي هي الشهداء دي الآية السابقة. لما تيجي تقرأي يوم يجمع الله الرسل ايه اللي انت هتستنبطيه او هتتفكري بيه في هذه الآية يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ايه وجبته. هتطلعي ايه من هذه الايه؟ ايه اللي تحسي بيه وانت واقفه؟ هتحسي ان انت واقفه في يوم قريب هيجمع فيه الاولين والاخرين من اول ما من اول سيدنا ادم وذريته الى ان تقوم الساعه كل الاولين والاخرين في ذلك اليوم الشديد الذي وصف رسول صلى الله عليه وسلم في وقت لا يفكر بعضنا في بعض. انهي وقت؟ اليوم ده. ويوم تزن الأعمال ويوم توزن الأعمال وانت واقفة بيوزن عملك. تخيلي وانت واقفة بيوزن عملك وانت بين يدي الله عز وجل بين ليس لك بين ليس بينك وبين الله ترجمان. هو رب يسألك يا ابن آدم عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا يا ابن آدم سطرت عليك كذا وسطرت عليك كذا. في الحالة دي لذلك سبحان الله لا يتذكر أحد في هذا الوقت إن هو وقت الذي يقف فيه العبد توزن أعماله وقاعد ينظر كده الموازين أعماله ويجد ده العمل ده عمله بس ما كانش مخلص فيه ضاع يخسر العمل ده عمله رياء وسمعة ضاع طاح يخسر والعمل ده عمله بس كان وراه محمدة من الناس طاح يخسر والعمل ده عمله ما كانش عايز يعمل عمل غصب عنه ضاع والعمل ده عمله علشان زي ما واحد بيقول ايه والله انا عملت العمل ده عشان خاطرك بس والله لكن انا مش عايز اعمله والعمل الثاني اللي عمله قال اديني بعمل وارمي البحر يا طاحة الاعمال يجد موازينه ايه راحت إلا العمل الذي كان فيه الإخلاص، إلا عمل كان معمول هذا العمل لله. وذلك استحضروا دايما في أعمالكم الإخلاص لله عز وجل، استحضروا في كل عمل. خطاكي وانت جاية المسجد، خطاكي وانت جاية، وانت جاية المسجد افتكري ان انت جاية المسجد لله، وانت جالسة للامتحان افتكر ان انت لله. واللي جاي لله دايما يا جماعة بيجي مبكر ويجي بيجتهد ويجي يسارع في الخيرات. اللي بيجي لله عز وجل بيجي بهمة عالية، اللي بيجي لله عز وجل بيجي وقلبه كله مقبل على الله. فأقبلوا بقلوبكم على الله واسألوا ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل. أحبوا العمل، لو رزقنا الإخلاص لأحببنا العمل. والله لو إن أحببنا، والله لو أخلصنا لله عز وجل لتبدلت أعمالنا، كل أعمالنا حبنا عمل الصالح. وانتوا عارفين إحنا ليه بعمل الصالح بيقل علينا؟ عشان لسه ما تعلمناش في الإخلاص. لو تعلمنا الإخلاص في كل عمل وإن ذلك العمل لله سبحانه وتعالى لطابت لك الدنيا وطابت لك الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في كل عمل نتقرب به إلى الله عز وجل. لذلك هنا نفتقد إلى ذلك. يخبر ربي سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وأهواله الشديد، وهذا اليوم الشديد يا ترى مين اللي كان مخلص في عمله، يا ترى مين اللي كان مش مخلص في عمله، يا ترى مين اللي كان بيعمل عمل عشان الناس تتفرج عليه، يا ترى مين اللي كان بيعمل عمله رياء وسمعة، يا ترى مين اللي كان بيعمل عمله بيقول بس يا رب تقبل عمله، يا ترى مين اللي كان بيعمل عمله خايف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل ذلك العمل. كل الامور دي لابد ان تكون في اعتبارنا حتى يقبل العمل يوم يعلن ربي سبحانه وتعالى الرسل. فكن ماذا اجبتم، ماذا اجبتم اي ماذا اجبتكم، ماذا اجبتكم الامم، عملوا ايه؟ امنوا، اطاعوا، عصوا. لما تشوفي سبحان الله المعرضين عن الله عز وجل وهم كثيرون جدا، المعرضين عن الله سبحانه وتعالى، لما ياتي العبد كده يوم القيامه وهو معرض عن ربي سبحانه وتعالى، معرض عن الله عز وجل، وياتي مع الرسول الذي ارسل اليه، وياتي مع الرسول الذي ارسل اليه، هل اطعت الله عز وجل؟ جاءت لك الحجه وجالك رسول يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأمرك بكذا وكذا وكذا، ماذا صنعت؟ لماذا تركت كتاب الله وراء ظهرك؟ لماذا تركت طاعة الله عز وجل؟ ليه تركت صلاتك؟ وليه تركت طاعة ربك؟ وليه تركت سبحان الله اتباع بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لذلك ماذا أجبتم أمك؟ قالوا لا علم لنا. الرسل قالوا كده لا علم لنا، وإنما العلم لك، لأن من الذي يعلم؟ من اللي يعلم الطرف؟ يا ربنا أنت الأعلم، فأنت أعلم منا، إنك أنت علام الغيوب، لأن من يعلم الغيب؟ قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها إيه عمون. ولذلك يأتي موقف آخر بقى، حديث آخر عن مين؟ عن عيسى بن مريم. يقول ربي، قال الله يا عيسى بن مريم، خطاب نذكر بنعم ربي سبحانه وتعالى، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتي. نعمته عليه كان والدته إيه؟ ما هي النعمة؟ ما هي النعمة؟ يذكرها، بيقول لك اذكرها. لما تيجي تذكري نعمة ربي سبحانه وتعالى عليك، اذكريها بقلبك واذكريها بلسانك، اللهم لك الحمد، فعلا ده من عليا بكذا ومن عليا بكذا ومن عليا كذا. حتى والإنسان سبحانك يا رب العالمين في أحلك الظروف، في أحلك اللحظات ضعفه، يقعد يتذكر اللهم لك الحمد يا ربي، بس أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، اللهم لك الحمد، بس ربنا سبحانه وتعالى كفى ستره وكفى عطاءه وكفى، تقولي اللهم لك الحمد، لسانك لا يفطر عن. ولذلك اذكرها بايه؟ اذكري نعم الله بقلبك ولسانك. شكر النعمه يا جماعه لابد ان يراعي العبد فيها ان امور، لابد ان تكوني في حياتك فاهمه عشان تكوني شاكره للنعمه، انك تعرفي انها نعمه، لازم تقري انها نعمه. تبصي تلاقي حياتك مثلا، والله دي مثلا الشيء ده في حياتنا نعمه، في بعض الناس بتبقى قدامهم حياه جميله جدا لكن مش حاسين انها نعمه، فيها ايه يعني؟ دي مش نعمة. تيجي مثلا بعض الانسان مثلا على سبيل المثال في اضيق في في في محيط الاسره مثلا، تجد مثلا ايه زوج تبقى زوجته صالحه وتقوم بكل اعباء المسؤوليه وكده، لكن هو مش حاسس انها ايه، لا مش حاسس انها نعمه. وكذلك الزوجه، ممكن يبقى زوجها متفاني في بيته وفي عطائه وفي، لكن هي حاسه ان هو ايه المفروض، يعني ده واجب عليه، يعني ده المفروض ان يجي، ده المفروض. وتقعد بقى مع صاحباتها بقى، انتوا عارفين اللي هم النساء ما ربنا يصلح امرهم، هي دي، ده انا نفسي النساء دول ربنا يهديهم، اللي بيقعدوا يتكلموا كده في حياتهم كده، يتقدموا بادب بالقران، لان دول ما عندهمش فكره، وخاصه الحج عليهم اكتر لو كانوا من اهل القران. فتقعد بقى تقول لها والله ده عمل والله وانت تسكتي له ليه؟ لا اديله على دماغه، ما اصل هما كده يعني، اصل انت لو سكتي له هيبتدي بقى ايه وتقعد تدي نصيحه لايه الفاسده، تقوم تدي نصيحه الفاسده. ولو قدر الله في يوم من الايام ان هي النعمه دي راحت منها، بس يوم لا ينفع. عشان كده الانسان لازم يقر واحد انها نعمة، هو هيشكر عليها زي لو لم كان يعرف انها نعمة، يبقى لازم يقر انها نعمة. يبقى اول حاجة الاعتراف بالنعمة، دي نمرة واحد عشان تكوني شاكرة، الاعتراف بالنعمة. اللهم لك الحمد، نعم كتيرة لا تعد، مش هتعرفي تعديها. ده قعدوا كده اتنين كده اخين كده في، قالوا تعالوا نقعد الليلة دي نعدد، حبس اتنين من السلف، تعالوا نعدد الليلة دي كده، قعدوا يعني مع بعض قالوا تعالوا نعد الليلة دي، نعم ربنا علينا في ايه؟ في الجزء ده بس، في راس، في راسي، في رؤوسهم يعني. فضلوا مسكوا ورقه وقلم وفضلوا يعدوا نعم ربنا اللي من عليهم في الجزء العلوي ده بس، بقيه الجسم لا، ده لسه، ده انتهى الليل طوله ولم تنتهي عد النعم. اللهم لك الحمد، ما انتهتش، ما انتهتش، وكيف تنتهي؟ لانه يقول ربي وانت عد نعمه الله، الله والله ما نعدها، ما نقدرش نعدها ولا نحصيها، لكن احنا مقصرين، مقصرين في ما يمن ربي عليه. لذلك اولها يا احبائي اننا واحد ان نقر انها نعمه، اثنين ان نقر ان الذي انعم علينا بالنعمه هو الله عز وجل، انها من عند الله، وان ربنا سبحانه وتعالى اللي اداك النعمه دي قادر ياخدها منك. ما تقعديش تزني في النعمه عشان ما تروحش من بين ايديكي. بعض الناس تفضل تزن تزن تزن في النعمه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ياخدها من بين يديها. يبقى الاعتراف ان المنعم هو الله، ان المنعم هو الله. حاجة ثالثة شكرها بقى، ده دي اركان شكرك يعني، شكرها بلسانك وقلبك، بلسانك وقلبك انك دايما تحمد ربنا. شكر النعمة عمل، شكر النعمة طاعة، شعر شكر النعمة ان يكون الانسان دايما في ايه؟ في طاعة لله. اعملوا آل داود شكرا وقليل، شوفي ربنا لما يقول لك على عباده اللي انعم بكل نعم وقليل من عبادي الشكور، تجد كثير جدا جدا من الناس والله مهما وصلت لهم النعم بص في وجوههم سبحان رب العرش العظيم، لا هم قانتين، هم مش شاكرين، هم غير حامدين، هم غير راضيين بنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول النقطه التي ذلك في النعمه عدم استخدامها في معصيه الله عز وجل. ان الانسان يكون عنده نعمه ما يستخدمهاش في معصيه، يجاهر بالمعصيه لله سبحانه. نعم هي دي النقطه بقى، ودي اللي تهمني جدا. احسنتي. الاخيره بقى، الا تنهي هذه النعمه عن المنعم. وما اكثر الناس في ذلك، والله ما اكثرهم، والله يرى الانسان راي العين ان كثير من الناس ما ان تاتي اليه نعمه وتبص لحاله وهو مش حقه سبحان ربي، يبقى اللي عنده الحاله دي او اللي عندها الحاله دي تبقى مش واخده بالها ابدا ابدا ابدا انها ملهيه بالنعمه. تبص تلاقي شغلها بالنعمه وتفكيرها في النعمه وفرحها في النعمه وحزنها على النعمه، والمنعم حظها ايه بقى من اللي من عليها؟ نعم تنساه تماما، واخر حاجه تفكر فيها انها تؤدي طاعته او تؤدي الشيء اللي كانت بتؤديه قبل هذه النعمه. قبل النعمه شيء، اول بس ما تيجي النعمه، قبل النعمة شيء وبعد النعمة شيء تاني خالص. قبل النعمة تبقى طائعة وقريبة واو، أول ما تيجي النعمة انسي بقى، انسي بقى، أصبحت النعمة عليها بلاء. وده الواحد بيراه في كثيرات جدا أحوال النساء، في أحوال النساء تنظري إليها تقولي يا رب سبحانك، كانت قبل النعمة شيئا وكانت بعد النعمة شيء آخر. أنا لا أعمم، مش كل كده، لكن أنا بقول لكم يعني، أنا أذكر في ابنة كده كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانت في القرآن ممتازة وتحفظ وسبحان الله وتراجع وتثبت، وكانت لم ترزق بالولد يعني، ورزقت وسبحان الله ومن الله عليها بالولد بعد يمكن 17 سنة حاجة زي كده يعني. هي بقى لما بلتقي بيها دلوقتي وكبر الولد شوية تقول لي أحلم بلحظة، بحلم بلحظة كنت قريبة فيها من ربي، كنت أراجع قرآني، كنت أقرأ كتاب ربي، كنت أختم كل كذا، كنت فطبعا مش كل الحال كده، بس أنا بقول لكم كثيرات ما ينعم ربي علينا بالنعمة فننسى المنعم ولا تذكر النعم. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. قال الله لعيسى ابن مريم: كن نعمتي عليك وعلى والدتك، ذكرها بقلب، ذكر النعمة بقلبي ولسانك، وقم بواجب شكرها لربك حيث أنعم عليك نعما ما لا تعد ولا تحصى. قال رب سبحانه وتعالى النعم عددها له إيه؟ إذ أيدتك بروح القدس، قويتك بالوحي الذي زكاك به رب سبحانه وتعالى، وصار لك قوة على القيام بأمر الله. وقيل المراد بروح القدس هو مين؟ جبريل عليه السلام، وأن الله أعانه به وملازمته له وتثبيته على في مواطن، يعني كان ملازم له في مواطن إيه؟ عونا في مواطن الشدة. وقال له من النعم الثانية اللي أنعمت بها عليك يا عيسى إنك تكلم الناس في المهد. فاكرين لما سبحان الله سيدنا مريم عليه السلام أتت به تحمله، أشارت إيه؟ وراح المشاورة عليهم كده، هم قالوا لها إيه؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ راح ناطق عن طور ربي: إني عبد الله، أنا مش صبي، أنا في المهد، أنا في اللفة، أنا صغير، إني عبد الله آتاني الكتاب. شوف يعمل إيه فيه إيه بقى، شوف النعم. آتاني الكتاب وإيه؟ ها؟ وأوصاني بإيه؟ وبرا بي، ولم يجعلني جبارا شقيا ولا عصية، شقية وعصية عند مين؟ يحيى. ماشي. هنا نقول تكلم التكليم هنا، قال لك هنا بالنسبة للمخطبة قيل في يكلم الناس في المهد صغره، وعيسى في لما كبر كان بيدعو إلى إيه؟ إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، لما قال إني عبدي الله أتاني الكتاب هي الآتم. وإذا علمتك منة أخرى من الله، وإذا علمتك الكتاب والحكمة. قال لك الكتاب يشمل كل الكتب اللي قبل كده، وخصوصا التوراة، فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، ويشمل الإنجيل الذي أنزل. والحكمة، الحكمة اللي هي إيه؟ الشرع، اللي هي إيه؟ نعم، إصابة القول والحكمة في القول، وفي نفس الوقت أسرار الشرع وحكمة، وحكمة وحسن الدعوة والتعليم، كل ده حكمة، كل ده حكمة. واداله نعمة أخرى، ويستخلق من الطين كهيئة الإيه؟ الطير، يعني الطير يبقى مصور لا روح فيه، فمجرد ما تنفخ فيه بأمر الله عز وجل يطلع طير ويطير بإذن ربي سبحانه وتعالى. وتبرئ الأكمه الذي لا بصر له ولا عين له من ولادته، يصبح له عين ويصبح له بصر ويبصر آية من الله. والأبرص بإذني، الأبرص اللي هو اللي عنده مريض أو مرض. وإذ تخرج الموتى بإذنه، هذه آيات بينت معجزات باهرة. سبحان الله يا جماعة، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل نبي معجزات من جنسي ما ينفع قومه، يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن قوم البلاغة. لما تيجي تقرأ القرآن دلوقتي وتقولي سبحان الله على بلاغة القرآن، تقرأي كلمة واحدة كلمة دي لها مش عارفة إيه، لما تقرأي كتب في البلاغة، كتب في بلاغة القرآن، تتأملي إيه عظمة هذا الكتاب. فكان قوم العرب كانوا أهل بلاغة، فخاطبهم أو أنزل ربي عليهم القرآن على نبي أمي لا أعرف الكتاب والقراءة، عشان يبقى الأمر حجة إيه؟ سبحان ربي. وينزل على قوم موسى، علشان موسى دول كان قال لهم بتوع السحر، وإنت يا موسى معكش العصا، والعصا دي هي عصا فعلا، لكن العصا دي بقدرة ربي سبحانه وتعالى قادر يحولها إلى إيه؟ حية تسع، حية تأكل كل، أيها غريبة جدا، حية تأكل كل الحياة اللي هي العصيان، الحياة اللي قدامها دي كلها عصيان، يعني عصا، لكن هم السحرة يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسع، خيلوا بعقل الناس، يعني التخيل، يعني عملوا السحر بتاعهم، لما السحر بيعمل إيه؟ بيعمل التخيلات، يلعب بعقلك بمعنى أصح. شوفي أنا أمسك الفرخة دي وأقطعها نصين وبعد كده هجيبها لك من كمي وما أعرفش إيه، هو كلها تخيلات. والبيضة دي شوفي هي بيضة أهو، بس شوفي هي بيضة دلوقتي، بس أنا هطلعها لك كتكوت، يعني أنتوا عارفين الشغل الحواية ده، يعني السحر ده هو تخيلات، لكن في حقيقة الأمر آية ربي تلقف ما صنع. لم تأتي أكوام، يجي موسى ألقي ما في يمينك، ألقيها يا موسى، موسى سبحان الله معاه صايع يلقي بس ازاي، وجبال جبال جبال جبال من الحيات لا عدد لها. ما هو لما جمع فرعون السحرة جمعهم من كل صعيد مصر حتى سبحان ائتوني بكل سحار عليم، يعني حاجة ضليع في السحر. يوم يأتيه السحرة دول كلهم، حتى قيل إن العصيان لما اجتمعت أصبحت جبال جبال من الحياة، يعني تحركوا قد إيه في الميدان قدامهم، وفرعون واقف معاهم وجاء الأمر من السماء ألقنا في يمينه. طب هتبقى اللي في يمينه دي العصا دي تلمنا دول كلهم إزاي؟ ثم تنزل هذه العصا بأمر الله وكل الجبال من الحياة دي تلقف من تلم تاخد تاخد تاخد تاخد. فعشان كده السحر عرف ان ده مش ممكن يكون سحر، لا لا لا لا لا، لان السحر انك يخيل اليك، لكن دي ما تخيلش، ده شافوها فعلا عصا بقت حيه ولا وكلت كل ده، لا ده مش سحر، ده حاجه اقوى بكثير منا. فالقي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى، لا لا لا ده مش سحر بحق. عشان كده امنا امنتم به قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا ايه فلقطعن ايديكم ارجلكم ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا. قالوا مش مشكله، لن نؤثرك على ما جاءنا من بينك والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحكمه. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. إيه وذلك جزاء في إيه من؟ قال له إحنا عايزين ده، إحنا عايزين الجنة. طب بس هعمل فيكم؟ قال له مش أعمل، لن نؤثرك على ذلك. سبحان الله، هم لما رأوا الحق أمامهم ما لقاهاش إنها سبحان الله إنها حية، إنها حية بتخيل من صحيح إنها تسعى، لا لا لا لا لا ده بالفعل حية بجد بجد. ولذلك كانوا يعني سبحان الله أصبحوا كافرين، أمسوا كافرين وأصبحوا إيه مؤمنين. هنا نقول سبحان الله في هذه الآيات التي من الله بها عليه، يقول ربي سبحانه وتعالى من ضمن الآيات التي من الله بها عليه، قال له وإذ كففت بني إسرائيل عنك، ممكن البني إسرائيل عملوا فيك إيه كذا وكذا، إذ جئتهم بالبينات لما جئتهم تأمرهم بأمر ربي سبحانه وتعالى، فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا إيه، قالوا ده اللي أنت جاي بيه، فهموا بقتل عيسى ولم يقتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله إيه عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لما ينزل يكسر الصليب وكذا ويروي الإسلام. ولذلك هنا هذا مما امتن ربي سبحانه وتعالى به على سيدنا عيسى عليه السلام ودعاه فيها. ولذلك هنا لما الآية اللي جاية بعد كده نقول بس الفقه معلش نقف عند هذه الآية يا بنات إلى هنا، المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى منها على عيسى، وإذ بعد كده وإذ أوحيت الحواريين أن آمنوا بي وبالرسول قالوا آمنا إلى بعيد إلى آخر الآيات. يعني من ضمن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى منن بها على عيسى إن جعله إيه حواريين اللي هم إيه أصحاب، وأمنوا وأسلموا صدقوا بالله عز وجل وكانوا إيه طبعا لما جاء به فتحة. يعني ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أوحلهم ألهمهم وأوزعت وأوضع ربي سبحانه وتعالى في قلوبهم الإيمان بالله ورسول الله اللي هو عيسى. ولذلك أمرهم لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بذلك إنقاذوا، والإنقياد هو الإسلام، الإسلام هو الاستسلام. ما تقوليش ان انت مسلمه وانت مش منقاده، ما تقوليش ان انت مسلمه تيجي مثلا واحده مسلمه وتقول ايه في امر الله عز وجل تقومي تقول ايه لسه ما اقتنعتش. الاسلام يجعلك تنقادي، الاسلام يامرك ان انت تنقادي لامر الله سبحانه وتعالى، ده الاسلام تنقادي لامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم قالوا ايه لما انقادوا، قالوا امنا بالله واشهد باننا مسلمون. الإسلام دين كل نبيين، استسلام لله عز وجل، أن يستسلم الإنسان لله سبحانه وتعالى. فجمعوا هنا هؤلاء الحواريين بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة. لذلك لما تيجي تقولي أنا مسلمة وأين الذي في قلبك، أنت منقادة ولا لا؟ أنت مجرد بتقولي إسلام تقولي أنا مسلمة، لكن كم من مسلم يقول أنا مسلم لكنه خالص لا يتبع، لا ينقض، لا يسمع أمر ربي، لا يأتي بما هدي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الأعراب إيه؟ قل لم تكونوا. لذلك هنا الحواري، من هم الحواريون؟ قال لكم الأنصار كما قال ربي سبحانه وتعالى، كما قال عيسى بن مريم الحواري من الأنصار إلى الله، قال الحواري إيه؟ آمنا بالله، مش كده؟ قال الحواريون يا عيسى بن مريم، هل يستطيع هنا بقى تأتي قول الحواريين لعيسى بن مريم مسألة شديدة سأله فيها عيسى الحواريين دول اللي هم أصحابه دول، قالوا له بقى إيه؟ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم أصحابه، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ بس السؤال هنا ما كانش سؤال أنهم غير مؤمنين أو غير مسلمين، لا، ده هم فعلا ما كانوا عايزين، ده هم كانوا فعلا عايزين زي بالضبط كده، كانوا عايزين هالمسألتين فعلا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وتطمئن قلوبنا زي ما قال سيدنا إبراهيم إيه؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فيعني هي المسألة مش هم مشاكين أبدا، لكن لما تشوفي كده تقولي وريني كده، توريني كده، وانت عندك يقين عندك، لكن زي ما تقولي ايه بتخليك تثبتي، ولما تيجي تنقي تقول ده انا شفت، انا رأيت، انا. ولذلك هنا في هذه المائدة فيها طعام فعلا، وهذا ليس منهم عن شك، وقال لك ليس منهم عن شك في قدرة الله عز وجل واستطاعة الله، انما من باب يعني طلب يطمئن قلبي. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافية للانقياد بالحق، لأن الآيات اللي ممكن يسألوها ممكن تكون مش انقياد لله، لا، هم كانوا منقادين لله عز وجل، لكن إيه زي ما قال سيدنا إبراهيم كده، ولكن يطمئن إيه قلبي. قال لهم بس شوفوا بقى سيدنا عيسى قال لهم إيه، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لو أنتوا عندكم إيمان اتقوا الله، إزاي تقترحوا كده، إزاي تقولوا كده؟ قالوا له الآيات سبحان الله، قالوا ما إحنا من نريد أن نأكل منها، والله عايزين مائدة العين من السماء، نريد أن نأكل منها بواحد وتطمئن قلوبنا بالإيمان، زي ما قال سيدنا إبراهيم حين نرى الآيات عيانا، يعني فيكون الإيمان عين يقين، ما تعرفين إيه اليقين ده إيه، عين يقين، علم يقين، وعين بعد كده إيه وحق يقين. فقالوا ولذلك لما تشوفي بقى سبحان الله سيدنا إبراهيم قال أولم تؤمن، قال بلى، أنا مؤمن طبعا ولكن يطمئن قلبي. وهم بيقولوا ونعلم أن قد صدقتنا، نعلم صدق ما جئت به، ونكون عليها من الشاهدين، تكون مصلحة لما بعدنا، نقول الله يا جماعة احنا شفنا ما إذا نزلت فعلا فعلا ده، يبقى ده كأنها إيه. فلما سمع عيسى منهم وصدق مقصودهم، ابتدى سيدنا عيسى ينادي ربه سبحانه وتعالى ويسأل ربي هذه المائدة. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في هذه المائدة، ونتكلم في قول ربي سبحانه وتعالى لعيسى في من دعوا أو أشركوا بالله عز وجل. في باب احنا كنا واقفين في باب الزكاة يا بناتي، وكنا بنتكلم في الزكاة في مسائل لابد أن نتعرف عليها، نعرفها في مسألة. نعم تفضل. لا ما فيش حاجة، ده عاجل شوف بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. لا بالظبط كده، يعني هي بتسأل بتقول لما الإنسان بيعمل عمل كويس والناس بتثني على ذلك العمل، وانتي مش طالبة محمدة ولا طالبة الناس تحمدك ولا طالبة الناس تشكرك، لكن هذا عاجل بشرى المؤمن، لكن وبرضه هذا من فرحتي بيه لأنه حاجة تقربك من الله عز وجل، ففرحتي بيه ده هذه من نعم الله عز وجل، لكن مش انتي اللي طالبة ومش انتي اللي عايزة ومش انتي اللي ولو جالك هذا الحمد أو هذه المحمدة مش هتحسي بنفسك ان انت ايه، زي بعض الناس مثلا ايه ربنا حطاها في مكانة معينة مثلا، أو مثلا بقيت مثلا أو واحدة مثلا ربنا سبحانه وتعالى من عليها بشيء، تحسي حتى وهي بتتكلم كده بنوع من الكبر والعزة ورفع كتافها عشان يبقى كتافها لما تترفع كده يبقى حاجة كده، وحتى لو بتكلم الكبير تبقى كده برضه. نقول لها حبيبتي ده أنت ما عندكيش فكرة أبدا إن لو كان من الله عليك بهذه النعمة، النعمة دي ملك الله عز وجل مش ملكك، وإن قادر ربنا سبحانه وتعالى اللي لو الإنسان ما تأدبش مع الله عز وجل بمعرفة حق النعمة حق المنعم، قادر ربنا ينزعها من الإنسان، أو حتى تظل نعمة مع الإنسان لكن تكون له حجة إيه عليه ليس له مصيبة يعني. فلكن أما هذا فهو تعجيل. جبت كم؟ ما شاء الله ربنا يبارك فيكم، أنا سعيدة بكم لأنكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله البنات اللي دخلوا امتحان معظمهم جاب إيه بنات؟ درجات كلها جميلة 100 99 98. نعم الامتحان سهل ما شاء الله، يعني هو ربع القرآن الأسبوع القادم أخلي لكم. نعم ده هدية العيد، ده العيدية بتاعة العيد إن شاء الله. الأسبوع القادم بقى يعني هيبقى ربع نديك ربع ياسين يا بنات ربع. ها يا بنتي ده لسه هعطيها لكم من قبل العيد. ها كتير؟ طبعا كتير. ماشي. مين اللي يقول نص؟ مين اللي يقول نص؟ مين اللي يقول ربع ياسين يقسمها على مرتين؟ ارفعوا لي كده ايديكم اللي يقول ربع ياسين على مرتين. ارفعوا ايديكم لفوق انا مش شايفاها. ربع ارفعوا ما تخافوش مني. الله يهديكم خافوا من ربكم. ارفعوا لفوق ربع ياسين على مرتين. خلينا شوفي. وفي مين اللي يقول ربع ياسين على مره واحده؟ ارفعوا لفوق خالص. لا شويه اللي قالوا. طب ما تطحنوا حبيبتي انت وراك ايه؟ يا هنا حرام اتقي الله. نفسي مره ما تفصليش يا هنا والله سمي. هو كويس كده كده يعني. والله عايز اقول لك ست الشطره بتبقى في مطبخها ومعاها كتابها. انا اقولها لك ست شهر وطلع اجمل طبيخ وهي قاعده تثبت قرانها بتحرق. يبقوا خايبين خايبين. بيتحرق الطبيخ. شفتوا الشاطرين بيتحرق حاجه زي دكتوره سميره شاطرين. مين يا بنات عنده بيتحرق؟ حرق شاطرين. نعم نعم. مش عايزة اقول لكم والله تكتب لك. والله تكتب لك. والله ان شاء الله تكتب لك. يعني شوفي شوفي الجمال يا بنات ملازمه في كل وقت. طب بالله عليكم انا عايز اسالكم سؤال. مهما كانت الحياه للانسان عايشه انا عايزه اقول لكم مهما كان يعني حتى الانسان يمر عليه حياته يقول ايه وقت مثلا يبقى يخفف عن نفسه شويه ورايح ما اعرفش ازاي. والله حياه الانسان ما بتحلو الا بالحياه دي. والله حياه الانسان ما بتحلو الا هي دي. والله هي دي السعاده. وانا اقسم لكم لو تبدلت حياتكم من غير الحياه دي والله لعشتوا في تعاسه. انا بقسم لكم. بس الساعه كلها ايه؟ الساعه ساعتهم ساعه كلها في المطبخ والتنظيف وكده. لا ثانيه مع القران وكل حتى وانت في المطبخ معاكي ايه؟ تسمعي القران. طب جميله. طيب رائع. حطيته في الثلاجه وبيجيب 100. ربنا يبارك لها. وبعدين ازاي بعيد جايه من عند بنتها في فرنسا جايه ما شاء الله عليها ربنا يسعدها جايه عشان تقعد القعده دي وتمتحن وعشان تجيب كل مره ما شاء الله. وبعدين ما تقوليش بقى صغار والله يبارك لها ولا يضرها. اللي بيدخل بالحزم وبالعزيمه ربنا بيمن عليه. اللي بيتدلع مش هقول لكم بس المجادلين. اللي بيتدلع هما فين؟ كتير. مره ايه اسمها نص ايه ايه عايزه تروح مره واحده فرنسا. لا ما اقدرش معاكم فرنسا. طيب يا بنات هنشوف علشان الخايبين قصدي عشان اللي هم مش هنقسمها المره دي على فين؟ على مضض على حزن من شديد جدا. والله حزن. طب بروني ايه رايكم برضو النصف؟ نصف المرة دي بس كده عشان الربع عشان اللي جزء اللي هي سين بالنسبة لكم صعب. لكن سورة لكن ربع لسورة اللي من أول البقرة والتاني خلاص ماشي. ما أنا معاك خلاص ماشي. هنقسم ده نصفين. هنصل إلى إن شاء الله بإذن الله إلى الأحقاف. الأحقاف الأحقاف ليه بقى؟ ده إحنا دلوقتي يا بنات أنتوا في 23. الأحقاف دي 26. قاف يتفضل خمس اجزاء لا يدخلوا لي بعد كده في 27. ندخل عند نوصل يا بنات لحد الزمر. لا من اول الزمر بس ازاي؟ ايوه باذن الله. خلاص خلاص ندخل كده. هناخد من اول ياسين لحد الزمر. ما هي مقسمها نصفين 24. لا لا 24 لا لا لا لا لا. طب ناخد طيب ماشي. لا لا لا هناخد لحد ناخد معانا الاحقاف. ناخد لاخر الاحقاف. ناخد لحد الزريات 27. ناخد الزريات هنقف عند 27. تعالوا نرجع لحد الزريات 27. خلاص ماشي 27 يا بنات. انت اقول لكم الزمر تقولي اه خلاص استنى. ماشي. اللي ما يقدرش يجيبه انا برضو بقول لكم اللي ما بيقدرش يراجع معانا ويدخل في هذا الكم، انا بقول لكم يقسمه وانا مستعد اقسم معاه، هقعد اقسم معاكي كده لحد ما تتقني، لحد ما تدخلي معانا بالربع، لحد ما تتقني. انما انت ما بتساعديش نفسك ان انت في الاول تقسمي حتى لنفسك، فتقسمي قولي لي حتى انا مش هقدر ادخل الا بجزئين، قولي لي انا مش هقدر ادخل الا بحزب واحد، قولي لي ان انا هسرد حزب واحد، هقول لك ماشي على عيني اسردي حزب واحد بس اقعدي جنبي كده واسرديه، وهاتيلي بعد كده الحزب الثاني واسرديه. لكن انا بقول لكم يا بنات من الاول اللي بيستصعب التثبيت بيستصعبه، والله ما يثبت القران، والله بقسم لكم ما يثبت القران. ليه؟ لانك خدي نفسك حتى بالقليل بالاول، المعلمه المفروض النصحه تقعد بنتها جنبها وتقول لها اكتبي اقعدي اسردي لي مثلا من اول، هنراجع النهارده الربع، كل مره يكون لها جزء او وقت شيء معين تثبته مع بنتها. انما اللي ما بتثبتش، ولذلك البنات اللي بيثبتوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، او زي ما انتم شايفين امتحاناتهم 99 98، اللي بيجيب 98 بتبقى زعلانه جدا من البنات، وبيجوا بدري، انا باجي الساعه 7 8 ولا قبل 8 بلاقيهم قاعدين من 7 يعني، وسارعهم يا بنات سارعوا، الكسلانه اللي قاعده في بيتها وفاكره الطبيخ ما فيش الا الطبيخ هناك، والله هيبارك لك في بيتك لو انت من الله عليك بذلك، لكن هتسيب النعمه اللي انت فيها ده دي علشان تبصي تلاقيكي انت متكاسه تقولي مش هقدر، لا مش هقدر، تمسكي المصحف لا مش هقدر اجيبه، انت صليتي بيه قيام ليلك، انت عملتيه ورد في قيام ليلك، انت يمكن ما بتجيبيش قيام الليل اكيد، لكن لو جبت قيام الليل هقول لك، لو جبت قيام في قيام ليلك مثلا هتجيبي الثلاث اجزاء ولا السبع اجزاء اللي احنا بنجيبهم دول، سبع اجزاء، طب قسميهم كده على كل يوم، ده انت قدامك سبع ايام، لو خدتي مش ما عندكيش مثلا ثلاث اجزاء فيهم مثبتاهم على طول يا جماعه، ده اول يوم انتوا عارفين لو خدتيه في صلاتك هتبص تلاقيك يومين خلصتيهم في الصلاه بس، والله يخلصي، وافتحي المصحف في الاول، افتحي المصحف في الاول، وبعد كده اعملي بعد كده في دماغك ان انت الكلمه دي كده، واخر يوم بقى راجعي شوفي ايه اللي كان عندك مش مثبت، خليه بتاع اخر يوم، خليه بتاع اخر يوم، هتجدي نفسك ما شاء الله لا قوه الا بالله. دخلت الامتحان خدت كام؟ عملت كويس؟ طيب كام واحده بانت نتيجتها يا بنات؟ 35، 35 واحده ما شاء الله، ولسه الباقيين. اقول عايزه اقول لكم يا بنات ال 35 شوفي الدرجات، عايزه اقول لكم الدرجات في ال 35 دول اللي معايا اللي بيحضروا معايا من الساعه من الصبح، ريم ابو بكر 99.5، سماح حافظ 99، سلوى صقر 100، دكتوره سميره حسن 100 ما شاء الله، نجاه عبد المنعم، الحاجه نجاه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحاجه نجاه مثلا جات لي ربنا يبارك لها ولا يضرها، في الاول قالت لي ممكن صوره صوره مش كده حاجه نجاه، ابتدت كده صوره صوره، انا فاكره لما دخلتها بعد صوره صوره دخلت معانا الربع مش كده جابت 100. والذين جاهدوا فينا، اللي بيجاهد ربنا بيديله، اللي بيتكاسل ما بياخدش شيء ابدا، ولو خاصة البنات الصغيرين دول اللي هم جايين يحفظوا النهارده، يلا همم مش اي كلام يا دوب عامه، لا شد حيلك وما تخليش بالنسبه لك انت جزء عامه، ده جزء ميسر حفظه، سماع الشريف ميسر بفضل الله، فكده قبل ما تبقى عندكم مسؤوليات اكتر وبتاع تزيدوا. اكمل لكم بقيه البنات، حاجه نجاة 99.5، هاجر عبد السلام 99.5، عائشه عبد الستار 97، اسماء فتحي 99، ليلى عبد الراضي 11، قصدي 100 من 100، امين عوض 98، وفاء عوض 100 ما شاء الله، ريهام الانجباوي 98.5، سويده رمضان 98.5، هبه احمد عبد الغني 100، هبه ايمان حسن 98، هبه عشان الجايه بدري خدتي 100 برضه ما شاء الله عليك، إيمان حسن 98، هبه عبد الله محمد 100، مديحه يحيى 99.5، مديحه لسه ماشيه كده، غاده في الغرفه هي داخله معانا من الغرفه ما شاء الله لا قوه الا بالله وجابت 99%، فين انتم يا بنات؟ فين الجهاد؟ فين العمل؟ ناديه المحاميه دي 100، لمياء حسن ما شاء الله، فين لمياء؟ لمياء طبعا مكسوف عشان اجاب 99 سقطت. ايمان عبد الجليل ماشي يا ايمان احسنتي 99.5، ام عمر احسنتي 99.5، هند احمد انت يا هند 98.5، شيرين مين شيرين يا بنات؟ شيرين فين شيرين؟ مين شيرين دي؟ فين شيرين 99.5 جايبه؟ ما تخافيش يا بنتي، نجلاء ضيف، نجلاء لا تخافيش مش كده؟ 98، اشواق 100 100 100 اشواق مثلا دي بني. نعم شيرين ما شاء الله. مع مين يا شيرين؟ برافو عليك احسنتي يا بنتي ربنا يبارك فيك يا بنتي. اشواق 100% نجلاء ابراهيم. لما نجلاء في النجلاء كنت بعيط دايما يا بنتي راجعي يا بنتي مش من هنا راجعي يا بنتي بقيت 98.5. اكرام علي من اكرام؟ ما شاء الله عليك يا اكرام 97.5. والبنتين دول كمان يعني هتقعدوا تراجعوا تراجعوا يعني هي واختها وصاحبتها دي مروه عبد المنعم 98.5. منى زيدان منى زيدان منى 98.5 يا منى. شيماء شيماء النجار شيماء فين شيماء مش مصدقه نفسي 100 من 100 قال احمد 99. نورهان 100 نورهان ماشي يا نورهان. مامتك فين يا بنت صافت ولا ايه؟ سحر علي محمد 99.5 سحر سحر. ولسه في بنات كلهم شايفين الدرجات ايه بنات بالمجاهده. تعالوا نرجع لفتاوي اللي هي الزكاه ونتكلم عن حكم ان الزكاه حكم يعني احكام. نعم مع المتشابه الجديد ان شاء الله. ما الفرق مع المتشابه الجديد ان شاء الله ربع بعد كده. المسكين والفقير احنا انتوا عارفين ان مصارف الزكاه لمين يا بنات؟ بتدي مصارف الزكاه لمين؟ تعالي نقول لمن؟ الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. طيب دلوقتي بيقول لك ايه؟ من هو المسكين الذي سؤال؟ من هو المسكين الذي تصرف له الزكاه؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟ قال لك هنا المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفايه. ده المسكين. والفقير كمان اشد منه ما عندوش كفايه. واللي افقر اشد من المسكين كمان. وكلاهما من اصناف اهل الزكاه كما قالت في الايه. ولكن هنا نقطه مهمه جدا. من كان له دخل يكفيه طعام وشراب وكسوة وسكن من أي كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى لا مسكين ولا فقير ولا يجوز أن تصرف له الزكاة. خلي بالكم لأن بعض الناس تعمل إيه؟ مثلا واحد له أخ وهو عنده مال كتير وأخوه ده مثلا إيه مش في مستواه أقل منه أو أخته مش في مستواه يوم يعمل إيه؟ يطلع من زكاة ماله يدي لها. لا تديها صدقة تديها هدية لكن ما تديهاش زكاة مال طالما عندها سكن وعندها إمكانية المصاريف تصرف بتصرف تاكل وتشرب وتسكن وكده وزي ما قلت لكم كده كل عندها يكفيها طعام عندها يكفيها شراب عندها يكفيها كسوة وسكن يبقى في الحالة دي الزكاة إيه؟ طيب هل يجوز أن يصرف الإنسان زكاته لأخوه المحتاج؟ هو عائل ولكن دخله قليل. وكذلك تجوز للعم الفقير أن تدفع زكاة المرأة زكاة مالها لأخيها أو لعمتها أو لأختها؟ نعم لا حرج أن يدفع الرجل أو المرأة زكاتهم للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقرباء. بل الزكاة هنا لها أجرين صلة فيها صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة. طيب هنا في الزكاة ما حكم إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج؟ شاب عايز يتجوز هل أديله زكاة المال؟ قال لك هنا بالنسبة للسؤال شاب مستقيم يريد أن يتزوج ولا شك أنه يحتاج للمساعدة لاستكمال زواجه هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال لمساعدته على أمر الزواج؟ قال لك يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب لكي يسهل له أمر إيه الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونة ولو كان هياخد الفلوس دي يكمل بها مهره ولو كان هياخد الفلوس دي عشان يجيب بيها سكن ولو كان هاجل. نعم او للتعليم بس خلي بالك في التعليم ايه طبعا لكن التعليم ايه ما اديلوش مثلا عشان هو بيتعلم في الاكاديميه طبعا لا طبعا فقراء لان كانت في جده بتسالني وانها بتنفق من زكاه مالها على ابنها اللي في الاكاديميه لا طبعا لان في اي شيء تاني ممكن تصرف عليه ممكن بقى في الحاله دي لان في ناس هي بتصرف عليه في الاكاديميه كام الف الاف مؤلفا والله نعم كم السنه يعني طيب يعني هل يجوز انها تصرف على الولد ده في الاكاديميه من زكاه المال وتحرم ناس مش لاقيه تاكل انهي الاولى لا طبعا لكن لو هي يعني معاها مال وعايزه تصرف عليه وتعلمه جزاها الله خيرا انه عايشان يبقى ايه كده. طيب هنا ما حكم فرش المسجد وترميمه من الزكاه؟ بعض الناس بتغلط في الغلط ده. فرش المسجد وترميمه من الزكاه، هل يجوز الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاه؟ حيث ان المسجد ليس له يعني، والاهالي فقراء، اهالي في المكان ده فقراء. قال لك هنا المفروض ان الزكاه مخصوصه للاوجه اللي احنا قلناها الثمانيه، انما اللي هي الايه. ومن ذلك يتضح ان المساجد ليست جهه من هذه الثمانيه المذكوره والمحصوره فيها زكاه المال، لذلك لا يجوز ان انا اصرف على ايه المسجد من زكاه المال. حكم ما حكم صرف الزكاه لاسره واحده؟ يعني واحد عنده زكاه مال وعنده هنا حكم ان الانسان مثلا تيجي لاسره واحده وتديها زكاه المال، يعني واحد طالع هيطلع له زكاه مال، حكم ان كل زكاته يديها لاسره واحده. قال لك اذا اخرج الانسان زكاه مال وكانت قليله فهل الافضل ان تعطى لاسره واحده محتاجه او تفرها على عدد من الاسر؟ قال لك اذا كانت الزكاه قليله فصرفها في اسره محتاجه واحده اولى وافضل، زكاه تكفيه، لان توزيعها من الاسر الكثيره مع قلتها يقلل النفع، يمكن لا ينفع ده ولا ده ولا ده، لكن الاسره دي هي ممكن ايه ده في الحال. انما نعم وزكاه هنا زكاه الفطر برضو الاولى، ان انت مثلا انت هتطلعي خمسه ممكن تدي مثلا زكاه الفطر، لازم تنوعيها برضو. هنتكلم في زكاه الفطر. هل الام تعطى من زكاه المال؟ لا. قال لك هل يجوز ان اعطي والدتي مبلغ من المال واعتبره من الزكاه علما بان والدي ينفق عليا وهو حاله جيده؟ لا طبعا، لان انت ومالك الايه لابيك. اما ولي اخ تارك للصلاه فهل يجوز زكاه المال؟ لا، المفروض ان انت تدي له صدقه. لكن زكاه المال يعني انت عارفه في السؤال بالنسبه واحد بيسال بيقول واحد بيدخن وأسرته فقيرة ماذا نصنع له؟ قال لك هياخد الفلوس يدخل بيها، لكن هم مش لاقيين ياكلوا، تجيبي في الحالة دي تدي زكاة المال لمراته، أو تقولي لها تنيبيني أجيب لك الأكل، تنيبيني تنيبي أجيب لك الحاجات، تنيبيني أجيب لك الحاجات عشان الولاد دول، فتنيبك أنت عملت حاجة يا مال، أطفيت المكان. طيب بالنسبة لي اللي هي ما حكم، سؤال تاني، هل يمكن أتصدق على إنسان بأنه أخذت شيء المال وسلمته بيد فقير ونويت أنه زكاة عن يعني طلعت زكاة وبعدين بعد كده طلعت مال قرض يعني، وبعدين بعد كده الفقير ده معرفش يسدد المال فقلت إيه هخليه من زكاة مال؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الزكاة يسبقها نية. ممكن تنزلي، ممكن يبقى بتطلع حاجة تقول إنها زكاة وبعدين بعد كده تقولي صدقة تنزلي، لكن ما تطلعيش ما تبقاش تدي صدقة أو تدي دين وبعدين بعد كده تقولي أخليه زكاة مال، هذا الأمر لا يجوز لأنه لم تسبقه النية. نعم سمحتي خلاص خلاص، لو سمحتي في دينه، لو تعلمي ما ادخره ربي لك بتسامح في دينه ده، انت رفعتي عنه سبحان الله حاجز بينه وبين الجنه. وبعدين سبحان الله الدين يا جماعه من ابواب الصدقات العظيمه، لو يعلم لو يعلم اللي هو لو اديتي لقرض الحد دين يعني، وبعدين الدين ده اللي هو يعني سبحان الله الدين ده، الراجل ده قال لك او الست اللي خليتها منك دي قالت لك هديك الدين ده ان شاء الله باذن الله بعد 6 شهور، كل يوم يمر عليكي صدقه، كل يوم الا بعد 6 شهور كل يوم يمر عليكي تكتب لك صدقتك الاجر مضاعف بعد ما يفوت اللي هو الميعاد. فامال بقى لو حطيتي عنه فإلى ما شاء الله دي صدقه بقى جاريه لك الى ما شاء الله. هنا حكم اخراج زكاه المال طعاما او ملابس او غير ذلك، النقطه دي لو انا موافقه ان انا اوزع زكاه المال وحد ثاني وهو ده مسكين قدير، لا لا لا ممكن الأضحية ادي، مسيحي فقير ادي، بس هي مش حاجتي انا موافقه بس ان انا اوزع، معلش بس ادي لو فقير مسيحي يا بنتي في كل، عايزه اقول لكم النقطه دي يا جماعه، لو جارك مسيحي فقير له ان تدي له من الأضحية، لان في كل كبد ردك صدقه. يعني انت اكلتي الفقير المسيحي ده جنبك جنبك وديتيه. نعم طيب. حكم اخراج زكاة المال او ملابس غير ذلك، حكم اخراج زكاة المال في الطعام او في الملابس، هل يجوز اخراج زكاة المال في صورة مثل طعام او ملابس او اشياء اخرى او اشياء اخرى؟ هل يجوز اخراج جزء منها للاقارب؟ ما هي درجة القرابة؟ يحسن اخراج زكاة المال من جنسه الا اموال التجارة فتقوم يعني ازاي. بمعنى بقول لك اذا هنا بالنسبه، شوف ده رأي بس الشيخ واحد من اهل العلم يعني في الدجل في الفتاوى، بيقول لك اذا ان الزكاه تدفع مال، تدي له مال ايدك تدي له مال، ثم ان الزكاه تدفع لاهلها الذي سماهم ربي ولو كانوا ذو قرابه، بل يفضل اعطاء القريب اذا كانت حاجه اشد من البعيد. لكن اذا كان الامر اذا راى المزكي ان يشتري بها حاجه ضروريه للفقير ككسوه ونفق ومتاع وهو محتاج اليه، فبعض اهل العلم يجوز، لكن الاولى ان يديها فلوس. لكن افرضي اتفضل، افرضي دلوقتي واحده نايمه وعايزه تجيب لها كسوه ومعاكي زكاه مال بالراي ده اللي هو بيقوله، لكن الاولى ان انت تديها فلوس، بس هي مش هتعرف، قولي لها توكليني ان انا اجيب لك لبس او اشتري لك اكل، اتفضلي يا حبيبتي توكليني ان انا اجيب لك يعني كسوه او كده، يبقى بعد يبقى انت خلاص وقعتي يعني طلعت من ايه؟ طلعتي من المساله، خلاص هي زكاه مال وهي تديها لها، لكن هي مش هتقدر تتصرف فيها، يبقى انت رحت جبت لها بقى ايه؟ جبت لها الطعام، جبت لها شراب، جبت لها كسوه، جبت لها اي حاجه محتاجه البيت فيه. وهي الست قاعده لا تخرج ولا تعرف تروح كده، وممكن يكون عندها ولد مثلا، الولد ده بيعمل ايه؟ الولد ده بيجي ياخد منها فلوسها او بيشرب او كذا او كذا، فالاولى انها تجيب لها للست دي ولا ومش هتعرف تجيب، يبقى الاولى دي ممكن في الحاله دي براي بعض اهل العلم ان في الحاله دي هتتحول الى ايه؟ الضروره. واحد هوايته جمع الفلوس، نريد ان نمتحن امتحان فقه من ده ما شاء الله. مين اللي بعت لي ده؟ فعلا فعلا انا يعني كنت نفسي اقول لكم كده، مش انا مش انتوا امتحان، هو ايه الامتحان اللي انا عملت طلعت لكم بيه شهادات من الاوقاف يا بنات؟ كان امتحان ايه؟ سوره البقره. هو امتحان وال40 نوويه طلع لكم. طب وفي الفقه؟ طب ما تيجي نمتحن في الفقه ده. احنا دلوقتي هنخلص، احنا دلوقتي خلصنا فقه العبادات، عارفين انتوا كده خلصتوا فقه العبادات بالزكاه الصلاه والصوم والصلاه والصوم والزكاه والحج، مش احنا خدنا الاربعه دول؟ يبقى كده خلصنا فقه العبادات، يعني ممكن نعم وهنخلص، بس نمتحن في فقه العبادات دي بقى ها، ونعمل امتحان في التجويد ونجيب ونديك شهاده فيها. نرجع تاني للسؤال، بيقول واحد هويته ان يجمع العملات المختلفه، هل يزكيها؟ واحد عنده عملات كتير طبعا، يهوى جمع الفلوس العربيه والاجنبيه هو فقط هذه حي على الفلاح.